اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان نقرأ لكم الفصل الثاني عشر، الانقلاب النووي، العصر النووي، بصوت مروى مدين. هو ثاني انقلابين تعاصرا منذ نهاية الحرب الثانية، وربما كان أولهما في خطورته ورهبته، وقد أعلنت عن ميلاده مأساة هيروشيما وناجازاكي، وكانت هذه البداية كافية لتضع نهاية لتلك الحرب، غير أن قنبلة هيروشيما على بشاعتها لم تكن إلا طفولة العصر النووي، قنبلة بدائية قزمية كما توصف الآن، قنبلة صنعت للأطفال، وربما صنعها الأطفال الآن، كما تهاكم أحدهم أخيرا في سخرية لا تخلو من جد ومبالغة لا ينقصها شيء من حق، إشارة إلى توصل بعض تلاميذ المدارس في أمريكا إلى تركيب هيكلها مؤخرا، ذلك أن السلاح النووي قد تطور منذ ذلك الوقت تطورا رهيبا، فانتقل من القنبلة الذرية إلى الهيدروجينية، إلى قنبلة النيوترون التي تقتل البشر دون العمران، وربما انتقلنا بعد ذلك إلى الكوبالتية، وفي الوقت نفسه تحولت وسيلة نقل هذا السلاح من الطائرة القاذفة إلى الصواريخ الموجهة والصواريخ عابرة القارات، ثم أخيرا إلى الغواصات النووية، أي تحولت قاعدة انطلاقه من الجو إلى الأرض إلى البحر على الترتيب. أضف إلى هذا ما يقال عنه من صواريخ مدارية قادمة على الطريق، فضلاً عن الأقمار الصناعية التي تعددت طرزها وتعاقبت أجيالها وأصبحت تعمر الغلاف الغازي والفضاء بكثافة متزايدة وبصفة مستمرة. أما من حيث الانتشار فلقد كانت الولايات المتحدة هي الأسبق إلى تدشين العصر النووي، وذلك في نهاية الحرب الثانية أواسط 1945، بينما تخلف الاتحاد السوفيتي قليلا حتى لحق بها بعد فترة دقيقة وحرجة في أول الخمسينات أواخر 1949، وبعد ذلك دخلت بريطانيا المجال ثم فرنسا، الأولى بمساعدة أمريكية جزئية ربما، إلا أنهما على السواء ظلتا من مرتبة متواضعة نسبيا. ثم أخيرا في الستينات اقتحمت الصين النادي الذري لتكون خامسة الدول النووية وأولى الدول غير الأوروبية، وكان قد قدر أنها ستظل طويلا في المرحلة البدائية التي كانت عليها الولايات المتحدة منذ 20 عاما، إلا أنها طفرت بسرعة خارقة حتى سبقت فرنسا هيدروجينيا، ثم أخيرا جدا ولكن ليس آخرا جاءت الهند، والمقول أيضا إسرائيل، وربما معها جنوب أفريقيا، والمقدر أن هناك أكثر من 10 دول أخرى ستلحق بالنادي في غضون السنوات القليلة القادمة، منها إسبانيا والبرازيل وباكستان وكندا والأرجنتين إلى آخره. ومعنى هذا أن السلاح النووي ما لم يتفق على منعه جديا قد ينتشر في يوم ما انتشار الحضارة الصناعية والتكنولوجيا الحديثة ذاتها، أما حاليا فإن هذا النادي يعد استراتيجيا أرستقراطية العالم الجديد بلا نزاع، هو وحده عالم القوة المعاصر حقا وصدقا، وليس صدفة ولا هو من قبيل محض الأخلاقيات السياسية المنزهة أن يحرم النادي دخوله على غير الأعضاء، حيث فرض مؤخرا اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وهذا المنع الذي يكاد يقنن دوليا نظام الكاست في عالم القوة يعد في نظر المنبوذين نوويا مرادفا للاحتكار النووي، أي محاولة لاحتكار القوة، أي لاحتكار المستقبل، ولهذا رفضته كثير من الدول الصغرى والكبرى وعلى رأسها الصين التي دعت العالم وخاصة العالم الثالث وعدم الانحياز إلى الكفاح من أجل نزع السلاح النووي برمته في العالم أجمع، بدءا بالعملاقين ذاتهما ثم تحريمه إلى الأبد مع تصفية كل القواعد العسكرية في العالم أيضا. أما سياسة المناطق المحيدة أو المنزوعة السلاح نوويا كالمتوسط والهندي واللاتينية فهي ببساطة المرادف النووي لنظرية الفراغ العتيقة في رأي البعض. وأما محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية بين العملاقين فهي باعتراف أمريكا محاولة لصياغة قانون جديد فقط لسباق التسلح النووي بينهما، وبالتالي سجل لسباق الأسلحة الاستراتيجية 100% كما تتهمه الصين بحق، بينما أن الاتفاقية نفسها لا تمس ذرة واحدة في ترساناتهما النووية كما تكشف الصين أيضاً. الاحتكار النووي. هذه الصورة مهما يكن الأمر لا تنفي من الوجهة العملية أن هناك حتى الآن احتكاراً ثنائياً فعلياً وحقيقياً للقوة النووية تتقاسمه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، اللتان تستأثران وحدهما بنحو 90% من التجارب والتفجيرات النووية. وهذا الاحتكار أكثر من أي شيء آخر يجعل مصير العالم رهناً بهاتين القوتين المتصارعتين اللتين وصل الأمر إلى حد تشبيه كل منهما بإله بشري قادر على أن يبقي للعالم على حياته أو أن يحرمه كله إياها في لحظات. إنهما آلهة قمة الأوليمب الجديدة، قل مثل زيوس وفولكن أو غيرهما في أساطير الإغريق، وبلغة السياسة الدولية الجديدة إنهما وحدهما القوتان الأعظم سوبر باورز، وتلك وحدها هي حالة أو صفة القوة الأعظم، حيث سائر النوويين من القوى الكبيرة أو القوى فقط. ومعنى هذا أن أبسط وأوضح نتيجة للعصر النووي أنه زاد من عنف تركيز القوة واحتكارها في حدود الاستقطاب الثنائي الراهن، وزاد بذلك من اختلال ميزان القوة في العالم ككل، وضعف من رهبة التصادم بين القطبين العملاقين. فلقد تستطيع القوى النووية الصغرى أن تبدأ حربا نووية أو عالمية، ولكنها تعجز عن أن تنهيها. هذا إن تجاسرت على أن تبدأها أصلا، وهي لن تفعل من فرط رهبة القوتين الأعظم، لن تفعل، كما تؤكد حرب السويس 1956 وانسحاب العدوان الثلاثي في وجه الإنذار الصاروخي السوفيتي والضغط الأمريكي. أما القوتان الأعظم فهما وحدهما اللتان تملكان أن تبدأ حربا نووية وأن تنهيها، ولكن فقط بعد أن تنهي نفسها والآخرين والعالم أجمع. من هنا فإذا كانت علاقة القوة بين القوتين الأعظم وبين النوويين من القوى الكبيرة هي هكذا علاقة صد ورد كش ملك أو تشيك ميت، باترة محسومة ولا مفر فيها من الانصياع والصدوع بالأمر والتراجع أو الانسحاب، فإنها بينهما هما نفسيهما علاقة شد وجذب، مضاربة معقدة متناطحة متكافئة لا مفر فيها من المناورة والمداورة والمقايضة والمساومة والمد والجزر مع أقصى درجات ضبط النفس والتعقل رغم ضراوتها وهولها. الخطر النووي. ومن الواضح بعد هذا على التو أن العصر النووي يمثل طفرة في تاريخ الاستراتيجية بل البشرية لم تخطر على قلب بشر، تضع كل مراحل الاستراتيجية الماضية وكل أنواع الأسلحة التقليدية في متحف التاريخ، ويمكن ببساطة أن تضع البشرية نفسها والنوع الإنساني برمته في ذمة التاريخ كذلك. فعلى سبيل المثال قدر أن 10 قنابل ذرية من أكبر ما كان معروفا في 1954 تعادل في قوتها التدميرية كل ما ألقى جميع المتحاربين في الحرب العالمية الثانية من قنابل وألغام ومتفجرات. وفي منتصف الستينات فقط أعلن الاتحاد السوفيتي أن رأسا ذرية واحدة مما يستطيع أن يقذف يعادل نفس القوة برمتها، بل قوة كل ما استخدم من متفجرات في جميع حروب البشرية. أما بعد ذلك بسنتين فقط فقد كان المقول إن الولايات المتحدة تملك من الرصيد النووي ما يكفي لتدمير العالم بأسره 3 مرات أو 4، بينما كان الاتحاد السوفيتي أكثر تقشفا أو تفاؤلا يكتفي باحتياطي يكفي لتدميره 1 فقط. أما الآن فإن غواصة نووية واحدة تحمل من القوة التدميرية ما يعادل القوة التدميرية لجميع الأسلحة التي أطلقت خلال الحرب العالمية الثانية بأسرها. وآخر ما يقال في هذا المجال إن بالعالم مخزونا من الأسلحة النووية يكفي لتدمير الأرض جميعا عشرات المرات، وبالتحديد فإن المقدر حاليا في 1982 أن مجموعة ترسانة النووية للقطبين الأعظم معا يعادل 8 مليارات طن من مادة TNT الشديدة الانفجار، بينما أن ما تمتلكه الدول النووية الآن في العالم تعادل قوته قوة مليون قنبلة من نوع هيروشيما. ومن العبث بعد هذا أن نمضي في حصر الإحصاءات والتقديرات اللاحقة أو المماثلة، غير أن النقطة المؤكدة هي أن العصر النووي لأول مرة في تاريخ الصراع البشري يضع العالم وجها لوجه مع الانتحار أو انقراض النوع، اختيار رهيب واختبار أشد رهبة. ومن الصعب حتى على الاستراتيجيين تصور شكل الحرب الذرية الشاملة، وإن كان من المؤكد أنها إن وقعت الواقعة ستكون قصيرة الأمد إلى أبعد حد، أشبه بومضة فجائية أو بصعقة كهربائية يعقبها احتراق بشع ثم رماد الموت. إنها بكل بساطة وعلى أحسن الفروض القيامة النووية، نيوكليير دومزداي كما وصفها البعض. الانتخاب النووي. وفيما عدا هذا فنحن نتقدم خطوة أخرى في سبيل تحديد نتائج الصدام النووي إذا عرفنا على من ستنصب تلك النتائج أساساً، وليس من الممكن بطبيعة الحال التكهن بمدى حدود الصدام جغرافياً وسياسياً، وما إذا كان قد يبتلع العالم كله أو جله في أتونه. ولكن المحقق أنه إذا اقتصر على المعسكرين المتصارعين فإن الانتحار المتبادل الذي أشرنا إليه سيكون على وجه التحديد انتحاراً للجنس الأبيض بالذات والإنسان الأوروبي أساساً، السلاف في الشرق، التيوتون واللاتين في الوسط، والأنجلوساكسون في الغرب. فأوروبا بعامة وأوروبا الغربية بخاصة وألمانيا بشطريها بالأخص هي المرشح الرئيسي للحرب النووية في كل التقديرات السياسية والعسكرية. وبحسب آخر تقديرات الثمانينات التي توصل إليها علماء الذرة والطبيعة، فإن أي حرب نووية محدودة تنشب داخل أوروبا ستبلغ قائمة ضحاياها كالآتي: نحو 100 مليون نسمة قتلى على الفور، 68 مليوناً يموتون بعدهم بتأثير الإشعاع النووي بمجموع قدره نحو 168 مليوناً، يضاف إليهم 150 مليون مصاب إصابات خطيرة. وبهذا يبلغ إجمالي مجموع ضحايا الحرب بشكل أو آخر نحو 318 مليون نسمة، أو نحو نصف سكان القارة مقابل 139 مليوناً أو ثلثي السكان في حالة الولايات المتحدة. أضف إلى هذا أن الغلاف الجوي الأوروبي سوف يتشبع بالغازات والدخان إلى حد يحيل النهار ليلاً، بحيث يقضي على الزراعة وكل الكائنات الحية. ولهذا فإن من أفلت من الموت لن يفلت بعده من المجاعة أو الجوع والوباء أو المرض. هذه صورة. أما الصورة الثانية فتتسع لتشمل نصف الكرة الشمالي، فالمقدر أن اندلاع حرب نووية بين العملاقين سيعني على الفور انطلاق أو تبادل قذف نحو 15,000 قنبلة نووية، 14,746 بالتحديد سوف تنصب أساساً على نحو 145 مدينة أوروبية فئة ما يزيد على 200,000 نسمة. والمقدر بعد هذا أن عدد ضحايا هذه الحرب في 24 ساعة الأولى سوف يبلغ نحو 750 مليون نسمة من القتلى، ونحو 350 مليون من الإصابات الخطيرة، أي بمجموع نحو 1100 مليون نسمة، أي نحو ربع البشرية. والمعنى المباشر لهذه التقديرات وأمثالها هو ببساطة أنه إذا اتخذت الحرب النووية أبعاداً عالمية فلن تترك على ظهر الأرض من بقايا البشرية إلا قليلاً من الأفريقيين وكثيراً من الصينيين كما عبر مرة خرشوف. وحتى إن لم ينقرض الجنس الأوروبي وأفلتت من الواقع بذور له أو خميرة، فلن يكون بعدها إلا أقلية مسحوقة عددياً ومادياً في عالم ما بعد الحرب النووية. بينما ستضيع سيطرته العالمية سياسيا إلى الأبد، ويرث الأرض من بعده من كانوا عباده المستضعفين، من ملونين ومستعمرات سابقة إلى آخره. حتى القوتان الأعظم نفسهما لو دخلتا حربا نووية محدودة أو شاملة، فإن المقدر أنهما ستخرجان منها وقد انزلقتا على أفضل الأحوال إلى دول محطمة مخربة من الدرجة الثانية أو الثالثة، فقدتين بذلك ليس فقط صدارتهما في العالم لدول ثانوية أصغر، بل وربما كذلك مستقبلهما ذاته. بهذا وبذاك تبدأ للعالم جغرافيا جنسية وسياسية جديدة تماما ومختلفة جذريا عما ألف الأوروبي، عالم قد تتبع فيه المعتدلات المداريات وتخضع فيه العروض العليا للعروض السفلى، وقد يصبح فيه سادة الأمس توابع الغد وعبيد الأمس سادة الغد، ويكون الجنس الأبيض هو الجنس المغلوب على أمره في العائلة البشرية. ومعنى هذا كله أن التصادم النووي لا يأخذ مظهرا استراتيجيا فحسب، ولكنه يكتسب قبله مغزا جنسيا أنثروبولوجيا مباشرا، ويبدو لأطرافه انتحار الرجل الأبيض أكثر منه وقبل أن يكون انتحار الجنس البشري، بحيث يجعلها تعيد النظر في الجانب الاستراتيجي كله. تلك إذن هي احتمالات المستقبل، صورة رهيبة للبشرية عامة، وحلم مفزع كالكابوس الجاثم للأوروبي خاصة. ومن هنا جاء رد الفعل العنيف، فلقد جعلت الاستراتيجية النووية الحرب مستحيلة، وجعلت من التعايش السلمي ضرورة بقائية، وهذا وذاك على الأقل بحكم ميزان الرعب النووي. ومن هنا أصبحت الترسانة النووية العالمية طاقة مشلولة أو رادعا ذاتيا. وهذا الموقف كما يقول مورجنتاو يحمل في طواياه إما الشر المستطير الذي لم يسبق له مثيل، وإما الخير الذي لا يكاد يصدق. وفي الأثناء فإن الخلافات الأيديولوجية والصراعية الأسية تظل قابعة في أخاديد غائرة تنفي السلام العالمي مثلما نفيت الحرب العالمية من قبل. وفي ظل هذا المناخ السياسي الذي يشبه الرهو الثقيل الممضي، لم يكن غريبا أن أخذت تتجرثم عدة خطوط جديدة في السياسة العالمية أو تتجوهر، غير أن تحليل هذه الخطوط يستدعي منا أولا أن نحدد مراحل التوازن النووي المتعاقبة في تطورها واحدة بعد الأخرى. نقطتنا التالية: مراحل التوازن النووي. منذ بدأ العصر النووي في نهاية الحرب الثانية إلى اليوم في أوائل الثمانينات، نستطيع أن نتعرف على 4 مراحل أو توازنات نووية تمثل في مجموعها اتجاها تدريجيا من الاحتكار المطلق للقوة النووية لأحد الطرفين إلى تكافؤ مطلق بينهما، رغم الذبذبات الثانوية المؤقتة والسبق المرحلي العابر لهذا الطرف أو ذاك. ولهذا كان لكل مرحلة مخزاها واستراتيجيتها ورعبها أيضا. فالمرحلة الأولى تبدأ من منتصف الأربعينات حتى نهايتها، فهي في معنى نصف مرحلة تقريبا، بينما تغطي كل مرحلة من المراحل الثلاث التالية عقدا بأكمله تقريبا. فالمرحلة الثانية هي الخمسينات، والثالثة الستينات، والرابعة السبعينات. ولما كانت كل مرحلة تمثل في جوهرها توازنا نوويا معينا، فإنها بالتالي تحكم وترسم الأحداث السياسية داخلها، بحيث يمكننا منهجيا أن نركب هذه الأحداث وندرسها في إطارها وظلها مرحلة بعد مرحلة تباعا وعلى التتابع، كشريط جيوستراتيجي جيوبوليتيكي مركب ولكنه موحد. الأربعينات: الاحتكار والاحتواء. فالمرحلة الأولى هي التي أعقبت الحرب الثانية حتى نهاية الأربعينات، من عام 1945 إلى عام 1949، حين كانت الولايات المتحدة تنفرد وحدها بالسلاح الذري، ولا يملك الاتحاد السوفيتي إلا جهازا ضخما من الأسلحة التقليدية. تفوق نووي يعني مع تخلف في الأسلحة التقليدية في الغرب، وتخلف نووي مع تفوق في الأسلحة التقليدية في الشرق. ولا جدال أنها كانت مرحلة حرجة للغاية بالنسبة للكتلة الشيوعية في وقت كانت الحرب الباردة والصراع المذهبي على أشدهما، وهي بالتالي المرحلة التي كان إغراء الهجوم على أشده كذلك بالنسبة للغرب، حيث لم يكن ثمة رادع نووي مضاد. ولقد كان في ظل هذا التوازن الكتلي المختل بالدقة أن وضعت سياسة الاحتواء أو التطويق الأمريكية على يد مهندسها الأول جورج كينان تحت إدارة ترومان. فهذه الاستراتيجية تقوم أساساً على مبدأ تدمير الاتحاد السوفيتي بالقاذفات النووية تدميراً تاماً إذا هو بدأ بالهجوم المباشر على الولايات المتحدة نفسها أو أوروبا الغربية. وإن كانت الاستراتيجية نفسها تفترض أن الاتحاد لن يجرؤ على هذه المبادئة لعجزه أو ضعفه النووي المحقق، أما عن الهدف من هذه الاستراتيجية فهو تجميد توسع الكتلة الشرقية وعدم توغلها خارج الستار الحديدي كحد أدنى، وربما محاصرتها وتحريرها في النهاية كحد أقصى. فأما تجميد التوسع فيرجع إلى أن أوروبا الغربية بعامة كانت بعد دمار الحرب وانهيار الحياة المادية فيها حقلا خصبا للتيارات والتسللات والأحزاب الشيوعية التي برز دورها بشدة في فترة ما بعد الحرب وانتخاباتها العديدة، كما حدث في فرنسا وإيطاليا خاصة، وإلى حد ما في اليونان التي كاد الانقلاب الشيوعي ينتزعها من الغرب كسائر البلقان لولا التدخل الأمريكي بفضل الموقع البحري المفتوح. وأما هدف تحرير شرق أوروبا فلأن روح الصراع الأيديولوجي والعقائدي كان في أوجه، خاصة في وهج الحرب الثانية وذكريات القتال، حتى بلغ أحياناً حتى الهوس أو الهستيريا، هستيريا الحرب الصليبية المقدسة على الشيوعية. ونحن نستطيع أن نكون فكرة عن المناخ السياسي والاستراتيجي في تلك المرحلة من دعوة مفكر مثل برتراند راسل، وهو رجل سلام وداعية تقدمية أصلاً ومن حيث المبدأ، إلى شن الحرب الصليبية على الشيوعية بلا إبطاء، على أساس أنها هي إما الآن أو مطلقاً now or never. وتلك كانت في الحقيقة استراتيجية الحرب الوقائية المبكرة وضربة الإجهاض المسبقة أو الضربة الأولى والأخيرة معاً. وهناك حتى الآن من يأسى في الغرب على أن هذه فرصة ذهبية ضاعت إلى الأبد ولن تعود أو تتكرر. أما من حيث المعمار فلقد قامت استراتيجية الاحتواء أساساً على إقامة وفرض الأحلاف الإقليمية الدفاعية اسماً الهجومية فعلاً في كل مكان حول الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية. والواقع أن المرحلة شهدت أكبر حملة أمريكية محمومة في هذا السبيل، حتى سميت الظاهرة بهستيريا أو جنون الأحلاف، وطوق سلسلة هذه الأحلاف نصف الدائري حول الكتلة الشرقية غني عن الذكر فضلا عن التكرار. وكل ما يمكن إضافته هنا هو أنه وليس أي شيء آخر هو الستار الحديدي الحقيقي في نظر البعض، بمعنى أن فكرة الستار الحديدي وإن ابتدعها الغرب وألصقها مغالطة بالاتحاد من جهته، فإن هي في الواقع وكأمر واقع إلا من صنعه هو وفرضه. الحرب الكورية. كانت الحرب الكورية من عام 1951 إلى عام 1953 هي قمة استراتيجية الاحتواء ونهايتها أيضا، فقد بدأت الحرب محلية محدودة نتيجة لتوغل الشيوعيين من شمال كوريا إلى جنوبها الموالي للغرب. ورغم أن الحرب الكورية تمت تحت علم الأمم المتحدة فقد كانت حربا أمريكية في الدرجة الأولى، كما يمكن أن نضيف بين قوسين أنها كانت حرب ماك آرثر في الدرجة الثانية بطل معركة اليابان والهادي أثناء الحرب الثانية. كذلك فرغم أن الهدف الأساسي من الحرب كان تحرير الجنوب فقد كان توحيد الجنوب والشمال هدفا رئيسيا آخر، أي ضمنا تحرير الشمال أيضا. وقد كانت حسابات الولايات أنه لا الاتحاد ولا الصين سيتدخل جديا بسبب التفوق النووي الأمريكي المطلق والرادع، غير أن الحرب تحولت على الجانب الشيوعي إلى شركة مساهمة سوفيتية صينية. الأسلحة الحديثة والطيران من السوفييت، والقوات البرية من الصين بجحافلها البشرية المعهودة، 500,000 متطوع. وفي وجه الهزيمة العسكرية المحققة، كان الخيار أمام الولايات هو إما ضرب الصين أو الاتحاد بحرب شاملة، وإما استعمال القنبلة الذرية. لكن غزو الصين قد يدخل حليفها الأكبر الاتحاد في المعركة بكامل ثقله، أو قد يستنزف بفضل حجمها واحتياطيها البشري المخيف كل طاقة الولايات. وفي الحالين فإن هذا قد يترك جبهة أوروبا الغربية مكشوفة ومعرضة لهجوم سوفيتي شامل دون مقاومة مكافئة. وفي كل الأحوال فإن خطر التحول إلى حرب عالمية وارد. أما استخدام القنبلة الذرية رغم إغراءاته الشديدة لأول وهلة، خاصة في ضوء تجربة اليابان، فقد اتضح أنه يمكن أن يتحول إلى فخ أو مصيدة لاستنزاف رصيد الولايات منها المحدود حتى ذلك الوقت المبكر. وبذلك تتحول الحرب إلى خدعة سوفيتية لكسر الاحتكار أو التفوق النووي الأمريكي. وفي جميع الأحوال فإن هذا يعني بالنسبة للولايات الحرب الخطأ في المكان الخطأ في الوقت الخطأ ضد العدو الخطأ، كما لخصها حين ذاك في عبارة جامعة مانعة الجنرال الأمريكي برادلي. من هنا جميعا عادت الأهداف الأمريكية لتتقلص إلى مجرد العودة بالموقف إلى ما كان عليه قبل الحرب، لتنشطر كوريا على حد سيف خط العرض الشهير 38 درجة، ولتنتهي الحرب من حيث بدأت. وبدلا من أن تأتي الحرب الكورية معركة يابان ثانية، جاءت بالعكس معركة يابان مقلوبة بلا نصر وبلا هيروشيما. وهكذا في النتيجة أثبتت الملحمة الكورية بطريقة عملية ولكنها مأساوية خطأ سياسة الاحتواء وفشلها، وبالتالي عقم الاحتكار النووي أو التهديد النووي، ذلك أن قصاراها المحافظة على الوضع الراهن بلا تغيير ولا تحرير، وهي من ثم استراتيجية سلبية إلى حد بعيد. أما إذا أريد لها أن تكون إيجابية بإصرار فإنها تتحول إلى مأزق حقيقي من الحروب المحدودة التي لا نهاية لها، بحيث ترتد في النهاية إلى صدر صاحبها. ومن هنا بدأ البحث عن بديل، لا سيما مع تغير التوازن النووي جذريا، وهو أيضا ما ينقلنا إلى المرحلة الثانية من العصر النووي. الخمسينات، استراتيجية الردع الشامل. هذه المرحلة تغطي الخمسينات بالتقريب منذ توصل السوفييت إلى القنبلة في 1949 حتى أزمة كوبا 1961. ففيها أساساً توصل الاتحاد السوفيتي إلى السلاح النووي ووسائل نقله من قاذفات وصواريخ. ورغم تقدم السوفييت السريع في هذا المجال، فقد كانت أمريكا بسبقها وتفوقها تطفر طفرة. ولذا ظلت الفجوة النووية قائمة وإنزال الاحتكار النووي. والمهم على أي حال أن قد أصبح هناك توازن ذري رهيب بين القطبين، وأن الردع صار متبادلا عن طريق الصواريخ الموجهة. غير أن هذا لم يكن يعني شل احتمالات الحرب أو تجميدها، فلقد كان المفهوم أن الهجوم المفاجئ هو الاستراتيجية الوحيدة التي تبقت لأي من الطرفين. فلو عجل أحدهما بمباغتة الآخر غيلة في الظهر يعني، فقد دمره إلى الأبد في ساعات أو ربما دقائق، وتحدد بذلك مصير العالم نهائيا. وبتعبير آخر فقد كان شعار هذه المرحلة هي أن أتغدى بك قبل أن تتعشى بي. إنها ببساطة استراتيجية الغدر وأسلوب بيرل هاربر، ولكن نوويا، والهجوم للدفاع هو بالتالي مفتاح المرحلة. من هنا ندرك التوتر والترقب الرهيب الذي كان يسيطر على المعسكرين، فالموقف الاستراتيجي العام أقرب الآن إلى التعادل النسبي. ومن ثم كانت تلك قمة الرعب النووي، ولذلك كان الطرفان يعيشان في حالة طوارئ دائمة تقريبا، فإلى جانب كل وسائل وطائرات التجسس وشبكة التنصت والمخابرات إلى آخره، كانت الطائرات الأمريكية مثلا تحلق في الجو 24 ساعة في اليوم بلا انقطاع قط. في ظل هذا التوازن الحرج بالتحديد ظهرت على الجانب الأمريكي استراتيجية الردع الشامل كبديل عن استراتيجية الاحتواء الفاشلة من جهة، وكرد على القدرة النووية الجديدة للسوفييت من الجهة الأخرى. وقد كان ديلز هو صاحب ومهندس هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعني أن أي استفزاز من الجانب الآخر يقابل فورا بحرب نووية شاملة، وعنده أن معرفة العدو مسبقا بأنه سيدمر تدميرا كاملا عند أدنى عدوان كفيلة بأن تردعه عن أي عدوان أصلا. وكانت القمة المنطقية لهذه الاستراتيجية هي سياسة حافة الحرب Brink of War التي مارستها أمريكا ديلز طوال الخمسينات تقريبا بكثير من التهور وقليل من الخوف، ولكن بقدر لا بأس به من الفشل، وذلك ابتداء من فيتنام إلى الشرق الأوسط بما فيه السويس ربما. بين الشرق الأقصى والأوسط، ذلك أن حرب التحرير في فيتنام التي لن تنقطع منذ نهاية الحرب الثانية ضد فرنسا وعلى أيدي الشيوعيين من الفيتنامية، تحولت من مستنقع مزمن إلى كارثة حقيقية لفرنسا منذ انتهت الحرب الكورية سنة 1953، إذ نقلت الصين بعدها كل ثقلها البشري الضاغط من حدودها الشمالية إلى الجنوبية، مما انعكس مباشرة في هزيمة ديان بين فو الساحقة سنة 1954. ورغم أن الحرب الفرنسية في الهند الصينية كانت من قبل حربا أمريكية إلى حد بعيد، بمعنى أن المساعدات الأمريكية كانت هي الأساس فيها، فقد أدى إخراج فرنسا من الصراع إلى أن ورثت أمريكا الحرب بكاملها والفشل معها. فرغم حرص أمريكا على ألا تتورط في حرب كالحرب الكورية مرة أخرى، فقد تكررت تجربة كوريا المريرة من حيث فشل الطيران إزاء البيئة الغابية والأدغال الكثيفة، واستحالة استخدام الجيوش البرية الضخمة إزاء المحيط الصيني الكثيف، ثم أخيراً استحالة استخدام السلاح النووي خشية التصعيد الشامل. وهكذا تحطمت استراتيجية الردع الشامل على صخرة فيتنام، بينما تورطت أمريكا إلى ما لا نهاية في مستنقعها. وتختلف تجربة السويس بطبيعة الحال في وضعها ونوعيتها وملابساتها، ولكنها لا تخرج في النهاية عن إطار العصر النووي وتوازن المرحلة الجديدة، فلقد كان في هذا الإطار بالدقة أن تطورت وجرت أحداث حرب السويس 1956. ففيها لأول مرة اتخذت القوتان الأعظم على تضادهما النووي موقفا واحدا تقريبا من الناحية العملية ضد القوتين النوويتين الكبيرتين، رغم أنهما حليفتان لإحداهما، فكان انسحابهما أمرا مقضيا. وفشل العدوان الثلاثي في ظل وبفضل التعادل النووي الأعظم. وثمة رأي لا يخلو من وجاهة، يذهب إلى أن الولايات تعمدت أن تدع حليفتيها تتورطان إلى النهاية في الأزمة حتى ينتهي الأمر بهما إلى الفشل فترثهما هي في المنطقة تلقائيا ونهائيا. كذلك فسواء كان هذا الفشل قد تحقق بفضل الإنذار الروسي أو الضغط الأمريكي، والأخير الأرجح، فلقد كان معنى هذا ونتيجته أيضا أن قد تم إلى الأبد اختزال القوى العظمى في العالم إلى اثنتين لا ثالث لهما، كما قد تم نهائيا وراثة الاستعمار القديم، وهذا وذاك أساسا في ظل وبفضل العصر النووي. التجربة والخطأ. هكذا أثبتت تجربة الخمسينات أن استراتيجية الردع الشامل بعيداً عن أن تكون مصححاً لاستراتيجية الاحتواء بحروبها المحدودة هي أقل مرونة وأكثر جموداً، وبالتالي أشد فشلاً وخطأً، فهي إنما تترك الخيار بين اثنتين، إما حرب نووية شاملة وإما لا حرب على الإطلاق، ومن ثم فلا مجال فيها للحرب المحدودة. ولما كان من المستحيل واقعيا الالتجاء إلى الحرب النووية الشاملة عند أصغر نزاع محلي، فقد كان الشلل أو العجز هو النتيجة الحتمية الوحيدة على الجانب الأمريكي، فضلا عن الذعر المتواتر بين الحلفاء أنفسهم. والواقع أن استراتيجية الردع الشامل سلاح نفسي وحرب أعصاب أكثر منها أي شيء آخر، تعتمد أساساً على ابتلاع العدو للطعم. ولأن أحداً في المعسكر الشرقي لم يكن على استعداد لأن يقبل بأن الولايات على استعداد حقاً لإقامة القيام النووية من أجل أدنى أو أتفه نزاع هامشي، فإن هذه الاستراتيجية فقدت مصداقيتها وفاعليتها، وعدت نوعاً من التهويش الاستراتيجي بلوف أو الابتزاز النووي بلاك ميل. ولعل من هنا جاء شعار الصين المشهور في تلك المرحلة عن أمريكا كنمر من ورق، حتى ولو كان ذا أنياب نووية. والحقيقة أن الردع الشامل كان على أقل تقدير يمثل الاستراتيجية الخطأ في الوقت الخطأ، بمعنى أنه إنما يمت إلى الماضي وينتمي إلى منطق وعصر الاحتكار النووي، أي كان أصلح لمرحلة الأربعينات من الاحتواء، ولكنه كان أسوأ منه لمرحلة الخمسينات. ومن هنا شهدت الخمسينات على امتدادها جدلا مستمرا في الفكر الاستراتيجي حول الحرب المحدودة والعودة إليها بصورة معدلة تتلائم مع العصر النووي، وذلك كبديل عن الردع الشامل وكمخرج من مأزقه وشلله التام. قد شارك في هذا الجدل كثيرون أمثال هنري كيسنجر وبول نيتسا وروبرت أوزغود ورالف لاب وبرنر برودي وإدوارد تيلر وويليام كاوفمان وروجر هيلزمان وهانس بولدوين إلى آخره. وبعضهم مثل كيسنجر عدل عن آرائه أو عدلها مرة أو أكثر من مرة. والمهم في هذا الجدل على أي حال أن الحرب النووية التكتيكية كانت هي الشكل الجديد المقترح والمفضل، بمعنى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية الصغيرة أو الميدانية كتعويض تكنولوجي عن تفوق الكتلة الشرقية التقليدية في الأسلحة والقوات التقليدية. غير أن البعض أصر على استبعاد السلاح النووي كلية من الحرب المحدودة، وعلى أن الحرب المحدودة لا تكون حربا محدودة إلا إذا كانت حربا تقليدية، على أن مشكلة الحرب المحدودة التي لم تقبلها أمريكا قط بأكثر من نصف قلب ورفضها السوفييت تماما من حيث المبدأ باعتبارها مجرد تبرير للحروب الاستعمارية ومقاومة حروب التحرير الوطنية، كانت دائما هي خطر التصعيد الكامن أبدا. فليس هناك ضمان على أي من الجانبين، سواء في حالة النصر أو الهزيمة، سواء كانت الحرب المحدودة نووية أو تقليدية، أن تظل الحرب محدودة وألا تتصاعد إلى حرب شاملة تقليدية أولا ثم نووية بعد ذلك. فالمشكلة هي صعوبة وربما استحالة تجميد وحصر الحرب المحدودة متى بدأت. ومن هنا كانت النظرية السوفيتية التي شارك فيها كثير من الاستراتيجيين في الغرب من أنه ليس ثمة شيء كحرب محدودة، فكل حرب محدودة إنما هي مقدمة لحرب شاملة، والحرب الشاملة في ظل التوازن النووي الجديد إنما تعني الانتحار المتبادل أو نزع السلاح الشامل. الستينات، استراتيجية الرد المرن. شهد هذا العقد تطورات وطفرات نووية جسيمة على كلا الجانبين، أبرزها الغواصات النووية والصواريخ المضادة للصواريخ، كما أصبح السباق بينهما سجالاً تناوبا فيه التفوق أكثر من مرة، وإن كانت اليد العليا غالباً أو في النهاية للولايات، مما منحها دينامية نشطة إن لم نقل عدوانية عاتية، جعلت العقد في مجمله عقدها بالتأكيد لا عقد الاتحاد في مجال السياسة العالمية. على أن التوازن النووي بين القطبين ازداد في مجمله رهافة وخطورة، وازداد الرهان رهبة وجسامة، حتى اشتدت مخاطر الصدام في أكثر من أزمة دولية، أهمها أزمة كوبا في بداية الستينات، وحرب يونيو قرب منتصفها، ثم حرب فيتنام في أواخرها. غير أن هذا من الناحية الأخرى حتم تغييرات جذرية وأدخل تطورات جديدة في الاستراتيجية السياسية والعسكرية، تتلخص على الجانب الأمريكي في استراتيجية الرد المرن بدل الردع الشامل، وذلك في ظل فلسفة التعايش السلمي بدل الحرب الباردة على الجانب السوفيتي. وقد كانت الولايات هي السباقة إلى استراتيجية الرد المرن. ففي وجه الشلل أو الجمود النووي وعقم استراتيجية الردع الشامل مع تعاظم حدة التوازن النووي بين الجانبين، أخذ الفكر الأمريكي يرتاد استراتيجيات بديلة تسمح بمرونة وحرية الحركة في أزمات الصراع دون الوقوع في مأزق الحرب النووية المستحيلة. وفي مطلع الستينات كانت هذه الاستراتيجية قد تبلورت بصفة خاصة على يد الجنرال ماكسويل تايلور تحت اسم الرد المرن، وعلى يد هيرمان كان تحت اسم الردع المتعدد. وفي الوقت نفسه تبنتها الإدارة الأمريكية كندي ماكنمارا واعتمدتها رسميا تحت اسم القوة المضادة الموجهة Controlled Counter Force. مؤدى هذه الاستراتيجية أن الخيار المطروح أمام الولايات ليس كسابق الظن بين الانتحار المتبادل ونزع السلاح من جانب واحد، أي بين الانتحار المتبادل والانتحار الذاتي تقريبا، وإنما هناك بين النقيضين خيارات وبدائل عديدة تجمع بين مرونة الحرب المحدودة وحسم الحرب النووية في توازن دقيق محسوب، وتتناسب فيها القوة الضاربة على عكس الردع الشامل الغاشم الأصم مع حجم الصراع أو الأزمة، وذلك أيضا مع التصعيد escalation أو التهبيط de-escalation بحسب تطورات الموقف. وعلى هذا فإن محور استراتيجية الرد المرن ينبغي أن يكون الجمع بين الحد الأقصى من القدرة النووية الكامنة الآمنة وبين الحد الأقصى من الأسلحة التقليدية القادرة سريعة الحركة والانتقال، وإنما ينبغي أن يكون السلاح النووي الحل الأخير لا الحل الأول ولا الأوحد. وبذلك يمكن التصدي بكل حرية ومرونة لأي صراع محلي أو دولي يطرأ، وذلك بالقوة التقليدية ومحاولة حسمه بها وحدها دون التصعيد من حرب تقليدية محدودة إلى حرب نووية عالمية. فإذا ما استحال الحسم بالأسلحة التقليدية أو تجميد الحرب المحدودة، فلا مفر عندئذ من التصعيد النووي. وبطبيعة الحال فإن هذه الاستراتيجية تستدعي استعدادات عسكرية خاصة تقليدياً ونووياً. فتقليدياً ينبغي أن تتوفر القوات الكافية القادرة على الانتقال الفوري إلى ميادين القتال والانتشار السريع فيها بكل ما يعني هذا من قوة الطيران والبحرية ومشاة الأسطول إلى آخره. أما نووياً فإن الأساس الشرطي والشرط الجوهري هو امتلاك زمام المبادئة، أي ضمان القدرة على الضربة الأولى، وإلا فضمان القدرة على الرد بعدها بالضربة الثانية. وكان هذا بداية المناظرة التاريخية الشهيرة في أدب الاستراتيجية بين الضربة الأولى والثانية، ذلك أن الصواريخ عابرة القارات قد خفضت الوقت اللازم لنقل الرؤوس النووية إلى دقائق معدودات، بحيث أصبحت الضربة الأولى رغم كل وسائل الإنذار المبكر تمثل مفاجأة أو مباغتة تعطي للبادئ ميزة تدميرية هائلة قد تحسم المعركة وتنهي الصراع إلى الأبد. ولهذا أصبحت الضربة الأولى بمثابة الحرب الوقائية، وسميت كذلك أحيانا بالفعل، وهي على هذا الأساس تعد نوعا من الدفاع في شكل الهجوم، دفاعا مسبقا في شكل هجوم مسبق. فإذا ما ضاعت فرصة الضربة الأولى على الولايات فلا بد لها عندئذ أن تكون قادرة على امتصاصها ثم الرد عليها بالضربة الثانية، ولتحقيق هذا لا بد لها من تأمين مخزونها النووي بعيدا عن أي خطر على السطح، وذلك بحفظه في صوامع غائرة تحت الأرض تكون أيضا مشتتة التوزيع، أو في الغواصات النووية الدائبة الحركة تحت الأعماق، أو في الطائرات المحلقة أبداً فوق السحاب. ففي الضربة الثانية إذن يكمن ليس فقط تفادي الهزيمة النهائية، ولكن أيضاً ردع العدو عن الضربة الأولى نفسها أصلاً، لعلمه بأنه لن يفلت من العقاب المدمر مهما كان وفي كل الأحوال. إنها هجوم متأخر وإن أتت كدفاع لاحق. وبهذا أيضا لا بد أن نلاحظ تلاشي الفاصل الزمني بين الهجوم والدفاع، وشحب الفارق الاستراتيجي بينهما كثيرا حتى تداخلا وصارا جانبين لشيء واحد تقريبا، لا قيمة لأحدهما دون الآخر، واجتماعهما معا ضرورة بقائية شرطية في العصر النووي. ولم يعد أهم من الدفاع سوى الهجوم، ولا أهم من الهجوم سوى الدفاع. فإذا ما انتقلنا الآن من النظرية إلى التطبيق، فإن أول تطور هام كان دخول الغواصة إلى مسرح الصراع في الستينات الباكرة، وقد كانت الولايات هي السباقة في هذا المجال، حيث دشنت الغواصة ناطلس الشهيرة العصر الجديد، وأصبحت الغواصات النووية التي تجوب أعماق البحار والمحيطات بلا انقطاع بمثابة يابس أو قارات ميكروسكوبية عائمة أو غاطسة لها مثل قوة التدمير والردع النووية التي للقاعدة الأرضية على اليابس الحقيقي تماما، بمعنى أنها تستطيع أن تباغت العدو بالضربة الأولى الإجهاضية من حيث لا يحتسب ولا يستطيع أن يرد، أو أن تعاجله بالضربة الثانية الانتقامية إذا ما سبقه بالأولى، بحيث لا يفلت من العقاب وربما الفناء قاتلا كان أو مقتولا، مهاجما أو مدافعا، بادئا أو مسبوقا. وبهذا التوازن الجديد استردت أمريكا زمام التفوق الاستراتيجي المحقق، واشتدت من جديد ميولها ونشاطاتها الصراعية. ومع ذلك فقد فرض التعايش السلمي نفسه فرضا، وقد تبدى هذا في أوجه وأوضح صوره في أزمة كوبا في أوائل الستينات، حيث انسحب الجانب السوفيتي من المجابهة النووية وندر الحرب العالمية محتفظا بالحد الأدنى من ماء الوجه والحد الأقصى من السلامة. كوبا مطرقة التعايش. فمنذ تحولت كوبا الثورة إلى اليسار، أصبحت في نظر الولايات المتحدة بمثابة خلية شيوعية في قلب جسم العالم الجديد وفي صميم نسيجه، فهي بموقعها وسط الكاريبي البحر المتوسط الأمريكي تكاد تلامس جنوب الولايات على مرمى حجر، وتكاد ترى أمريكا الوسطى على مرأى النظر، وهي من ثم في نظر الولايات بؤرة خطر لنشر الوباء الوافد من العالم القديم ولتصدير الثورة إلى العالم الجديد إلى آخره. إنها حصان طرواد الشيوعي في عقر دار الرأسمالية، ولذا بات هم الولايات الأكبر هو محاصرة وعزل هذه البؤرة إن استحال استئصالها أو اكتثاثها، حتى لا تتحول أمريكا اللاتينية على المدى البعيد أو الوسطي على الأقل إلى كوبا كبرى. ولكن حين تحول هذا المركز أو أوشك إلى قلعة للصواريخ السوفيتية يمكن أن تضرب رأسا ومباشرة في قلب الولايات نفسها، لم يكن بد من المواجهة المباشرة مع السوفييت. والحقيقة أن هذه المواجهة لم تكن في حساب الجيوستراتيجية الواقعية سوى نسخة نووية من مبدأ مونرو، أي أول تطبيق للمبدأ القاري القديم في العصر النووي، وعلى هذا الأساس ينبغي أن ننظر إليها جيوبوليتيكيا. على أن كوبا من الناحية الاستراتيجية جاءت وهي السويس معكوسة أو بالمقلوب كما شخص هيكل ببراعة وحصافة. أما تاريخيا فبينما كانت الأخيرة نموذجا رائعا لسياسة الصد والرد تشيك ميت بين كبار النوويين وصغارهم، كانت الأولى نموذجا مروعا لسياسة الشد والجذب بين كبار النوويين أنفسهم. وفي كل الأحوال ففي أزمة كوبا وضعت بذرة التعايش السلمي، وبها بدأ عقد الستينات تقريبا. غير أن الاتحاد السوفيتي لم ينسى الدرس ولا أساء فهم معادلة التعايش الجديدة، فقد أخذ التحدي النووي جديا حتى انتزع قصب السبق أو التفوق النووي نوعا أو نوعيا، آنيا أو مرحليا. فمن ناحية سرعان ما توصل الروس إلى الغواصة النووية، وبذلك بات هناك لكلا الجانبين مجازا يابس خارج اليابس وقارات تحت القارات أو المحيطات، وصارت لهما على السواء القدرة على كلتا الضربتين الأولى والثانية، بحيث إذا ما باغت أحد الجانبين الجانب الآخر بهجوم نووي كاسح على أرضه فهو قد محاه حقا من الوجود، ولكنه لن يفلت من العقاب فورا بهجوم ماحق مماثل من أسطول غواصاته النووية المنبث المتربص في أغوار المحيطات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلقد توصل الاتحاد إلى سلاح جديد نسخ به الصواريخ النووية الأمريكية المتفردة، ونسخ معه تفوقه الاستراتيجي، وذلك السلاح هو الصواريخ المضادة للصواريخ، وبها يمكن تدمير الصواريخ العدوة سواء في صوامعها على الأرض قبل أن تنطلق أو في رحلتها في الجو إذا كانت قد انطلقت. وهكذا كما قيل، لا يفل الصواريخ إلا الصواريخ. وقد نشر الاتحاد السوفيتي بالفعل خلال المرحلة شبكة كثيفة فعالة من الدفاع الصاروخي حول مدنه الكبرى، خاصة موسكو ولينينغراد، عممت بعد ذلك وعمقت حتى شملت الاتحاد كله بالتدريج. وبهذه التطورات جميعا كان الاتحاد هو الذي تفوق استراتيجيا في هذه المرة أو المرحلة، وبذلك عوض تاريخيا عن فترة تخلفه الذري عقب الحرب الثانية مباشرة. ولعل هذا كان من حسن حظ العالم، إذ لم يكن للاتحاد مثل الميول العدوانية أو التهور الاندفاعي الاستفزازي الذي كان للولايات في تلك المرحلة. وليس من المستبعد في رأي البعض أنه لو كان هذا التفوق الجديد من قدر الولايات فربما اندفعت في طريق التحرش والصدام. إعادة اكتشاف الحرب المحدودة. ذلك أن الولايات المتحدة في وجه هذا السباق النووي المفعم المتقلب جنبا إلى جنب مع الشلل النووي الشامل المقيم، أدركت استحالة الحرب النووية، وبالتالي خطأ سياسة الردع النووي الشامل كما رأينا. فالقضية لم تعد بالضبط قضية الضربة الأولى أو الثانية على التحديد، وإنما القضية الآن أنه لا ضربة أولى ولا ثانية أصلا على الإطلاق، إذ ليس هناك سوى معادلة وحيدة ومستحيلة، وهي القيام النووية ذاتها. ومن هنا كانت الولايات أسبق من الاتحاد إلى اكتشاف حل المعادلة الصعبة هذه وإلى اختراق الحاجز النووي، يدفعها إلى ذلك طبيعة الاستعمار الجديدة العدوانية، ويشجعها عليه استهتارها بأخطار التصعيد في الصراع، وفي الوقت نفسه تمكن لها امتيازاتها العسكرية الجاهزة من قبل والتي تتمثل في قواعدها المنتشرة حول العالم. فمنذ أوائل الستينات حين تبنت الرد المرن والحرب المحدودة باعتبارها استراتيجية الاستعمار الجديد بالضرورة والامتياز في العصر النووي، أخذت الولايات تبني وتنمي كل أسلحتها الطبيعية التي تعتمد أساساً على أقصى تكنولوجيا الكفاءة ولوجستيات السرعة، والتي تتمثل في القوات الأمفيبية مشاة الأسطول وقوات المظليين فرسان الجو، إلى جانب القواعد الثابتة حاملات الطائرات التي لا تغرق، والقواعد العائمة حاملات الطائرات والغواصات. وحين أعلن زعماء الاتحاد السوفيتي خروتشوف أيضاً من بضع سنين خلت أنه لم يعد للطائرات والأساطيل البحرية في عصر الصواريخ النووية من مكان إلا المتاحف الحربية، فإننا نستطيع الآن أن نرى أنه كان يتكلم من منطق الردع الشامل دون أن يتنبأ بإمكانية الرد المرن. لقد ظن كما ظننا جميعاً لبعض الوقت أن الاستراتيجية النووية قد نسخت إلى الأبد الاستراتيجية التقليدية، فإذا بتوازن الرعب النووي يضع الأولى في التجميد العميق كما قيل، وإذا بالثانية تعود ولو مؤقتا لتحتل الصدارة في العمل العسكري الجاري. وبالفعل فلقد سجلت السنوات الأخيرة من الستينات زيادة هائلة في قوات الولايات المتحدة من تلك الطرز التقليدية المتخصصة. في الوقت الذي كان الاتحاد السوفيتي لا يزال يعتمد أساساً إلى جانب الترسانة النووية بالطبع على أسلحة الحرب البرية التقليدية التي تلائم استراتيجيته الكلاسيكية الدفاعية الخاضعة كما نعرف لجغرافيته القارية الأوراسية المتصلة والحبيسة. وبهذا كانت تنقصه أساساً الأسلحة التقليدية غير النووية الصالحة لاستراتيجية حروب ما وراء البحار. وهذا وإن اتفق كثيراً مع ما يتصوره طبيعته غير الاستعمارية، فإنه لم يعد يتفق على أي حال مع صراعاته ضد الاستعمارية. وتلك بالدقة كانت الفجوة التي استغلتها الولايات المتحدة لتضرب بحرية في العالم الثالث وقتئذ، ولتحقق مدى الاستعمار الجديد الذي بلغ أوجه في معركة الشرق الأوسط بالتحديد. من الشرق الأوسط إلى الأقصى. فلقد كان في ظل هذه المعادلة الجديدة بالدقة أن تمت حرب يونيو بنكستها المعروفة التي بدا فيها الاتحاد السوفيتي عاجزا بوضوح عن مساندة أصدقائه العرب في مصر وسوريا إزاء العدوان الأمريكي السافر والمفضوح رغم القناع الإسرائيلي المباشر. ولم يقتصر هذا العجز على ميدان المعركة نفسه وحده، ولكنه استمر بعده على المستوى السياسي إلى حد وأمد بعيدين. وهنا كانت المفارقة الصادمة، فرغم تفوق السوفييت نوويا في تلك المرحلة، تفوقت أمريكا تقليديا. ورغم التعايش السلمي، فإنها انتزعت نصرا ساحقا في حرب محلية محدودة، بينما افتقد أصدقاء الاتحاد السوفيتي فاعليته، ولن يلبث هو أن يفقدهم بفضل هذا التعايش ذاته. على النقيض من هذا تماما، للغرابة والدهشة، جاءت المواجهة في فيتنام. ففي نفس الإطار النووي والمناخ السياسي، عجزت الولايات عن أن تسجل أي نصر بعد حرب عقدية وحشية ضارية، بل وسجلت أول هزيمة لها منذ قرون، معترفة لآخر مرة باستحالة تحقيقها هي أو غيرها من القوى الخارجية لنصر عسكري على اليابس الآسيوي. ولقد كان التنافس الحاد بين الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية في مساعدة فيتنام الشيوعية الملاصقة لهما أيضاً من عوامل الترجيح الحاسمة، لكن المقاومة الوطنية المصرة والفدائية كانت الفيصل. وعلى أي حال، فهكذا انتهت أقذر حرب في القرن العشرين في الشرق الأقصى بهزيمة العدوان، فيما انتهت أتعس حرب في القرن العشرين في الشرق الأوسط بالهزيمة الوطنية. وبهذا كانت حرب فيتنام هي حرب يونيو بالمعكوس، بمثل ما كانت حرب السويس من قبل هي معركة كوبا بالمعكوس. الغريب مع ذلك أن المواجهة في كلتا الحربين المحليتين المحدودتين تمت في إطار التعايش السلمي الحرج، والأغرب أن العقد كله عقد الستينات عد كما بدأ عقد الولايات من حيث الدينامية والسيطرة والهيمنة العالمية، رغم هزيمة فيتنام في نهايته. غير أن هذه الضربة المهينة القاسية لأكبر قوة في التاريخ على يد دولة صغيرة متخلفة كانت نقطة تحول جذرية في كيان الولايات المتحدة. فقد كانت تلك عقدة فيتنام التي أدت مباشرة إلى الانفراج الشهير بالوفاق. وبهذا انتقلنا من عقد التعايش السلمي في الستينات إلى عقد الوفاق في السبعينات. ولكن بينما كانت الستينات عقد أمريكا بالتفضيل، ستكون السبعينات عقد روسيا بامتياز، إذ يمكن القول إن العقد بدأ في نصفه الأول أقرب إلى التعادل السياسي والاستراتيجي بين القوتين الأعظم، ولكنه تحول في نصفه الثاني إلى تفوق روسي معلن ومعترف به من قبل أمريكا نفسها. السبعينات، الوفاق النووي. ذلك أن الطرفين خرجا من الستينات ودخلا السبعينات بحساب مسوى تقريبا على الجانب السياسي. ففي الصراعات المحلية أو الإقليمية سجلت أمريكا نقطة حاسمة في حرب يونيو، فسجلت روسيا نقطة التعادل في فيتنام، دقة بدقة أو ضربة بضربة، هذه مقابل تلك. ولقد كان من صميم منطق هذه الحسبة أن خرجت صفقة الوفاق، وصفقة هي بالتأكيد. فمن تجربة الأولى المريرة في فيتنام، ومن تجربة الثانية الكثيرة في الشرق الأوسط، مع استحالة الحسم النووي إلا انتحارا، اتفق الغريمان اللدودان على إحلال الوفاق الثنائي محل الاستقطاب الثنائي، كصيغة جديدة لا تنفي الصراع ولكن تحكمه. وذلك بمعادلة تجمع بين متناقضتي التعايش والتنافس، ولا تمنع الحروب المحلية ولكن تحكمها وتخضعها لضوابط الوفاق وحدوده. ومن المفهوم بداهة أن كلا الطرفين كان يضمر أو يقدر أن يستغل الصفقة لحسابه الخاص وأن يكسب منها أكثر مما يخسر، أو على أي حال أكثر من الطرف الآخر، وهكذا كان بالفعل، غير أن الذي استغل الوفاق أكثر على الجانب الاستراتيجي كان هو الاتحاد السوفيتي، بينما كسبت الولايات المتحدة أكثر على الجانب السياسي. ذلك أن الاتحاد على الجانب الاستراتيجي كان قد تعلم درس نكسته في الشرق الأوسط وصحح خطأه سريعا، فلقد اكتشف من التجربة المريرة في 1967 المصل المضاد لاستراتيجية الرد المرن، فلا يفل الحروب المحدودة إلا الحرب المحدودة. ومن هنا اتجه بوضوح تام ومرونة وسرعة نادرتين إلى الاستعداد للحروب الصغيرة عبر البحار، بإعداد قوة بحرية للتدخل السريع في العمليات الخارجية تشكل قواعد عائمة عبر البحار كبديل عن القواعد الثابتة التي تميز الاستعمار. وقد بدأت أولى إرهاصات الخروج البحري في الحقيقة منذ نهاية الحرب الثانية، حين أخذ الاتحاد السوفيتي ينمي لنفسه قوة بحرية قياسية لم يعرفها من قبل، حتى وصل اليوم إلى المرتبة الأولى في الأسطول التجاري والثانية في الأسطول الحربي. وفي هذا الأخير وصل بأسطول الغواصات بالذات، ولهذا مغزاه الجغرافي الكبير، إلى ضعف قوة الولايات المتحدة أو ما يربو على كل قوة حلف الأطلنطي مجتمعة. وهكذا من قوة خفر سواحل صغيرة وأسطول غواصات متوسطة الحجم في الستينات، نما الاتحاد إلى ثاني أكبر وأقوى أسطول بحري في العالم، بحيث أصبح يحتل الدور الذي كان الأسطول البريطاني يحتله في الماضي، والذي انتزعه الأسطول الأمريكي بعد ذلك. وقد ظهرت أولى علامات التحول الاستراتيجية الدال الجديد في أواخر الستينات، وذلك ببناء حاملات الطائرات لأول مرة، ثم في تشكيل مشاة البحرية لأول مرة كذلك، ثم في تنمية فرسان الجو على أوسع نطاق، مع كل ما يعني هذا من تكنولوجية ولوجستية. ورغم أن معظم قوة الاتحاد النووية لا تزال تتركز في صواريخها الأرضية القواعد، فإن غواصات الأعماق الجديدة من طراز تايفون تعد طلائع قوة صواريخ بحرية القواعد، على أن أعظم نمو في الأسطول السوفيتي تم في الوحدات السطحية، ويعد تحديا مباشرا للأسطول الأمريكي. فالطرادات الحربية الجديدة من طراز كيروف مصممة خصيصا كقاتلات لحاملات الطائرات، هذا بالطبع فضلا عن القوة الأنفيبية ممثلة في حاملات الطائرات وحاملات الهليكوبتر وسفن الإنزال والتموين في عرض البحر إلى آخره. وعلى الجملة فقد أصبح الأسطول السوفيتي قادرا على العمل بعيدا جدا عن الوطن، وأساطيله الرئيسية تنتشر الآن في كل من الأطلسي والهادي، كما امتدت إلى البحر المتوسط، حيث أصبحت له نواة متنامية في حوضه الشرقي تتعامد على وتقطع في صميم نطاق أحلاف الغرب، وتوازن الأسطول الأمريكي السادس، وتلغي احتكاره وتنفي عنه صفة البحيرة الأمريكية. كذلك بدأ السوفيات ينمون لأنفسهم شبكة من القواعد البحرية في الهندي والبحار الجنوبية، ابتداء من عدن في اليمن الجنوبية إلى دانانغ وكامرانا في فيتنام إلى آخره. وذلك كله بلا ريب أبعد ما يكون عن صورة روسيا القديمة القارية حبيسة أصقاع الشمال الباردة المتجمدة. وأخيرا فإن الشيء الجدير بالملاحظة في هذا الانقلاب أن هذه الاستراتيجية الجديدة تتجه بالاتحاد كما تنبأ ماكندر من قبل إلى أن يكون قوة برمائية أكثر من أي وقت مضى. كذلك فإن هذا الاتجاه يتفق تماما مع ما وجدناه من أن العودة إلى الحرب المحلية المحدودة في ظل الشلل النووي يعود بالاستراتيجية العالمية بصورة ما إلى نمط ومنطق ماكندر القديم والمتنحي أساساً. معركة أكتوبر. المهم على أي حال أن هذه الاستراتيجية البحرية الجديدة جنباً إلى جنب مع سياسة الوفاق الوليدة وضعت موضع الاختبار والتنفيذ، وبرزت بكامل هيئتها وثقلها في حرب أكتوبر 1973 في الشرق الأوسط. فمن ناحية كان الوفاق كضابط أخير يحكم الصراعات المحلية والإقليمية، ينص حرفياً على الاسترخاء الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وكان هذا يعني ضمناً وعملياً استمرار حالة اللا حرب واللا سلم السائدة في المنطقة منذ نكسة يونيو، أي استمرار تفوق وتثبيت العدوان والاغتصاب من جهة، واستمرار ضياع الحق على صاحبه المعتدى عليه من الجهة الأخرى. من هنا كان على الجانب العربي في وجه هذا القرار الظالم المنحاز إلى المعتدي والذي يرقى إلى حد التواطؤ السافر أن ينتزع حقه من بين أسنان الوفاق ومن بين براثن الأصدقاء السوفييت أنفسهم، كما من بين براثن الأعداء الأمريكيين سواء بسواء. ومن هنا كانت حرب أكتوبر تحديا مباشرا، أول تحد للوفاق وللقوتين الأعظم بصورة أو بأخرى. من الناحية الأخرى، أما وقد فرض التحدي كأمر واقع واندلعت الحرب وفشل الطرفان الأعظم في منعها أو إيقافها، فإنهما سرعان ما عادا كأمر طبيعي إلى مواقعهما الانحيازية الأصلية، كل في صف أصدقائه وإن بدرجات متفاوتة. وهنا ولأول مرة يستطيع الاتحاد السوفيتي أن يقيم جسراً جوياً وبحرياً لمساعدة أصدقائه العرب في وجه الجسر الأكبر الذي أقامته الولايات لمساعدة وحماية حليفها الصهيوني. ورغم فداحة الفارق في ثقل وكثافة وحجم الجسرين المتعامدين، فقد كانا أشبه بمبارزة حادة بالسيف عبر البحر المتوسط لم يسبق لها مثيل في جولات الصراع العسكري السابقة في المنطقة. وكان هذا يرجع أساساً إلى تطور القوة البحرية السوفيتية الطارئ وتبني منطق الرد المرن ومغامرة الحرب المحدودة. ورغم أن الولايات المتحدة حين وصلتها رسالة استغاثة إسرائيل SOS الشهيرة بعد أن واجهت خطر الهزيمة الكاملة لأول مرة، افتعلت تأزيم الموقف الدولي بإعلان حالة الاستعداد والتأهب النووي في قواعدها حول العالم، فإن الوفاق وضع حداً للأزمة بسرعة غريبة. ورغم أن الاتحاد عرض على الولايات فرض تسوية شاملة على الصراع المحلي في المنطقة بقوتيهما المشتركة وإلا فبقوته المنفردة داخل الوفاق، فقد كان هذا وحده كفيلاً برفض الولايات على الفور وانفرادها بفرض التسوية الدبلوماسية وحدها ولحسابها وبشروطها. وهكذا في ظل الوفاق تم إخراج السوفييت من التسوية مثلما تم إخراجهم من قبل من المنطقة. وهكذا أيضاً في ظل الوفاق أو من وراء ظهره تم تمييع، ولا نقول تضييع، الموقف في المنطقة. فجاءت نتائج المعركة السياسية دون مقياسها العسكري إلى أقصى حد، بحيث اتسمت الحرب على الجملة بعدم الحسم في دورها وأثرها التاريخي إن لم يكن بالسلب المطلق. السبعينات المتأخرة، المد السوفيتي. قد تكون هذه أكثر من أي مرحلة سابقة هي مرحلة التفوق السوفيتي سياسياً وعسكرياً خارج كل جدال، بل وباعتراف الغريم الأمريكي علناً وبإلحاح. فلئن كان السوفييت قد خرجوا من المرحلة السابقة وقد فقدوا مواقعهم في أهم مراكز العالم العربي والشرق الأوسط ولم يبقى لهم موطئ قدم إلا في أقلها عدداً وقيمة، بينما وضع الأمريكان أقدامهم في حذائهم الواسع القديم وأصبح معظم المنطقة في جيبهم، فإن السوفييت عوضوا بنجاحات محققة ونشاطات مؤثرة في المنطقة وما حولها، إضافة أيضا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، بل وكذلك الكاريبي وأمريكا الوسطى. فمن جهة بدأ الاتحاد بعملية تطويق للشرق الأوسط بنطاقات وأحزمة في أفريقيا تمتد من البحر المتوسط ليبيا إلى القرن الأفريقي إثيوبيا، وجنوب الجزيرة العربية اليمن الجنوبية، مع ألسنة وامتدادات هنا وهناك في أفريقيا الجنوبية، أنغولا وموزمبيق إلى آخره. ومن جهة أخرى وأخطر، وفي الوقت الذي سقطت فيه إيران بكل ما تعني من السلة الأمريكية تاركة فراغا خطرا في منطقة الخليج البترولية، سقطت أفغانستان في قبضة الاتحاد، حيث تمدد فيها تمددا أرضيا مباشرا يؤكد ويكرر قاعدة توسعه القاري التقليدي الملاصق. غير أنه هذه المرة يقترب بشدة من المياه الدافئة والهندي والخليج الذي أصبح مهددا مباشرة ولأول مرة أيضا. وهكذا ففي مجمل الحساب، إذا كان السوفييت قد فقدوا غرب الشرق الأوسط للأمريكيين، فقد فقد هؤلاء شرقه لهم. والحساب إذن مصفى مسوى على الأقل، هذه مقابل تلك. هذا على الجانب السياسي. أما على الجانب العسكري، فلأول مرة في العصر النووي تعلن أمريكا بفزع شديد يكاد يكون هستيريا تفوق السوفييت، لا في التسليح التقليدي فقط، ولكن أيضا في التسليح النووي. فلا يكاد يمضي يوم على امتداد السنوات الأخيرة وحتى اليوم إلا وتحذر القيادة الأمريكية أو المختصون من هذا الاختلال النووي الاستراتيجي الجسيم الذي يهدد الأمن القومي في الصميم والأمن العالمي من بعده. وكان آخر ما أعلنه الرئيس الأمريكي بنفسه في هذا الصدد ريغان هو أن السوفييت متفوقون على الولايات في الصواريخ النووية، بينما كان آخر ما أعلنه الكرملين أنه واثق من النصر في أي حرب نووية تنشب مع أمريكا. وفيما عدا هذا، فلا يمضي عام إلا وتزداد ميزانية الإنفاق العسكري الأمريكي زيادة رهيبة لإصلاح هذا الخلل وإعادته إلى التوازن، أو لقلبه لإعادته من جديد لصالح أمريكا. وتفسر أمريكا هذا الانقلاب الخطر في الميزان النووي بأن الاتحاد نجح في استغلال الوفاق واتفاقيات الحد من التسلح النووي في توسيع الفجوة النووية لصالحه، ولهذا عادت أمريكا تنظر إلى الوفاق على أنه سياسة فاشلة وصفقة خاسرة ولعبة قذرة تمت على حسابها ولصالح الاتحاد السوفيتي الذي بات يمثل أكبر خطر عليها طوال تاريخها. هذا بينما يصر الأخير على أنه لا بديل عن التعايش السلمي والوفاق، وأن لا مكان للحروب الباردة وسباق التسلح في المستقبل، حيث أنه لا غالب ولا منتصر في الحرب النووية. وفي الأثناء، ما تزال المساومات الحادة المعقدة والمفاوضات المتصلة المتقطعة بين القطبين مستمرة بشأن نشر أو إعادة نشر أو تجميد نشر شبكات الصواريخ على كلا الجانبين، أو للخفض المتبادل للترسانات النووية وغير النووية كمن وكيفا لكلا الطرفين في أوروبا الغربية والشرقية، لكن دون جدوى فيما يبدو، أو كمناورات دعائية أو خداعية على الأرجح. وما يزال السباق النووي مستمرا، ولكن بصورة محمومة أكثر من أي وقت مضى. السباق النووي. فأما عن الترسانة النووية نفسها، فإن الصورة معقدة تكنولوجيا واستراتيجيا أكثر من أي وقت مضى. فإلى جانب تصاعد وتطور وتحديث الترسانة القائمة والمتعاظمة باستمرار، طرأ قادمون أو ضيوف جدد لا يقلون خطرا وأبعادا. فعدا القاذفات النووية الجبارة، ظهرت الصواريخ متعددة الرؤوس النووية ميرف، كما تعاقبت أجيال الصواريخ النووية متعددة الأبعاد، ابتداء من الصواريخ التكتيكية الميدانية إلى الصواريخ متوسطة المدى التي تغطي داخل القارة الواحدة، إلى الصواريخ عابرة القارات التي تعبر من قارة إلى قارة عبر المحيط الواحد إلى آخره. وكما أن الغواصات النووية لا تكف عن التجول والحركة السرية السريعة بين مكامنها تحت البحار والمحيطات كإجراء أمن مستمر ضد خطر الضربة الأولى، فكذلك أصبحت لقواعد الصواريخ الأرضية شبكات صوامع عديدة عميقة تحت الأرض تنتقل بينها سرا وباستمرار كنوع من الخداع والتمويه وإرباكا للعدو، وكذلك إحباطا جزئيا على الأقل لمباغتته. كذلك فإلى جانب القنبلة الذرية والهيدروجينية استجدت قنبلة النيوترون التي تبيد البشر ولكن لا تدمر المباني، وبذلك تصلح تكتيكيا لميدان المعركة بعامة واستراتيجيا لمعركة أوروبا بخاصة، باعتبار أن هذه الأخيرة هي المجال الأساسي الحتمي أو الافتتاحي على الأقل لأي حرب نووية بين العملاقين. وإذا كانت هذه القنبلة تأتي في كشف الحساب في خانة أمريكا، فإن المقول إن السوفييت يملكونها، أو على الأقل يملكون سرها هم الآخرون. ثم هناك أخيرا وليس آخرا الأقمار الصناعية، جواسيس الفضاء الجدد، وربما أيضا قواعد الفضاء الدوارة أبدا. فمع أشعة الليزر تطور عن الأقمار الصناعية نقيضها، الأقمار المضادة للأقمار الصناعية التي تقتلها في الجو، على غرار الصواريخ المضادة للصواريخ. وهكذا انتقلت المعركة خطوة أخرى إلى أعلى، من الغلاف الجوي إلى الفضاء الخارجي، من الغلاف الغازي الأتموسفير إلى الستراتوسفير، أو من الأتموستراتيجي إلى الستراتوستراتيجي. لقد اكتملت بحق عناصر حرب الفضاء. الميزانية النووية. أما إذا انتقلنا أخيرا من الكيف والنوع إلى الكم والحجم، فإن لدينا من المعلومات المتاحة المنشورة حديثا ما يؤلف ميزانية نووية مقارنة للقوتين الأعظم كما تبدو سنة 1982، مع ملاحظة أنها تقديرية تقريبية أولا وغير قاطعة أو وثيقة لاعتبارات أمنية مفهومة ثانيا. والأحجى أن نعتبرها اجتهادية على الأفضل، خداعية على الأرجح، ولكن لعلها تظل مؤشرات ميسورة ودالة. فالمقدر ابتداء أن الاتحاد يتفوق على الولايات في عدد كل من الصواريخ عابرة القارات 1400 مقابل 1050، وعدد رؤوسها النووية المحمولة 5550 مقابل 2150، أي بنسبة الضعف تقريبا. لكن الولايات بالمقابل تتفوق على الاتحاد في عدد القاذفات النووية الاستراتيجية بنسبة الضعف، وفي حمولتها من القنابل النووية بنسبة 10 أمثال. غير أنه يبقى أن نتذكر أن قدرة الصواريخ عابرة القارات على اختراق دفاعات العدو أكبر من قدرة القاذفات الاستراتيجية. هذا أول. ثم إن هناك ثانياً فارقاً جذرياً في الموقع أو التوزيع الجغرافي بين كل من الصواريخ والقاذفات الأمريكية والسوفيتية، فنحو ربع القوة النووية الأمريكية فقط هو الذي يوجد في القواعد الصاروخية الأرضية، أما الباقي أي 3/4 فموزع بين الغواصات النووية الأعماق والقاذفات الاستراتيجية المحلقة في الجو. أما الاتحاد فإن الطابع الغالب عليه هو كالمعتاد الطابع الأرضي، إذ أن 70% من قوته النووية موجود في قواعد أرضية، والباقي فقط هو الموزع بين البحر والجو. وهذا الفارق يعطي الميزة والمرونة المحققة للجانب الأمريكي بطبيعة الحال. لكن أخشى ما تخشاه الولايات بعد ذلك هو الضربة الأولى، إذ لو انتزع السوفييت المبادئة بها فإنها ستدمر نحو 95% من قواعد الصواريخ الأرضية الأمريكية. وإن شكك البعض في أن تصل دقة تصويب وإصابة الصواريخ النووية السوفيتية إلى هذا الحد فعلاً، ولكن حتى لو صح ذلك التقدير، فسيبقى للأمريكيين 3/4 قوتهم النووية للرد بالضربة الثانية. أما إذا أراد السوفييت توجيه الضربة الأولى إلى جميع عناصر ومكونات القوة النووية الأمريكية، فإن عليهم أن يستخدموا غواصاتهم النووية في ضرب القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في نفس الوقت، غير أن هذه القاذفات الأخيرة قادرة على تفادي الصواريخ السوفيتية رغم ضعف قدرتها على اختراق دفاعات السوفييت الجوية، وسيظل ما ينجو منها قادرا على الرد. أما عن الغواصات الأمريكية التي هي أقل عددا من الغواصات السوفيتية، ولكنها تحمل ضعف حمولة الأخيرة من الرؤوس النووية، فإن كل صاروخ مركب عليها قادر على تدمير مدينة سوفيتية متوسطة الحجم، إلا أنه غير قادر تقريبا على إصابة مواقع الصواريخ السوفيتية عابرة القارات. ولهذا فإن المشكلة هي أنها إذا اقتصرت على قصف المدن السوفيتية، فإن المدن الأمريكية ستتعرض هي الأخرى لقصف مضاد مماثل. وهذا في التحليل الأخير هو المأزق الذي يواجه صانع القرار أو قرار الحرب الأمريكي. فالمقدر أن ما قد ينجو ويتبقى لأمريكا من الضربة السوفيتية الأولى هو نحو 100 طائرة قاذفة تحمل نحو 2000 رأس نووية، كافية لتدمير كل ما سيتبقى للسوفييت من صواريخ عابرة في صوامعها على الأرض. غير أن هذه الطائرات تحتاج إلى 10 ساعات للوصول إلى أهدافها في الاتحاد السوفيتي، وهذا يعطي فرصة كافية للسوفييت في لحظة اليأس الأخيرة لإطلاق ما تبقى من صواريخ عابرة للقارات على المدن الأمريكية، حيث سيكون قد تم تدمير معظم الأهداف العسكرية. وهكذا فإن خطر الاضطرار إلى ضرب المدن والأهداف المدنية لكلا الجانبين، أي قدرة الطرفين على تدمير المراكز السكانية للطرف الآخر، هي الضابط الأخير للخيار. وهذا في الواقع كما نعلم هو وحده الذي حافظ التوازن أو الجمود النووي بينهما طوال العقد الأخير. ولكن حتى هذا الضابط أصبح معرضاً فيما يبدو للاهتزاز، ولا نقول للانهيار، ذلك أن آخر ما توصل إليه الطرفان هو الدفاع المدني، وعليه التركيز كله الآن. فالمقدر أن خسائر أمريكا في حرب نووية مفاجئة قد تبلغ 139 مليون نسمة، من 231 مليون بنسبة 60% تقريباً، تنخفض إلى 49 مليوناً فقط بنسبة 21% إذا توفرت مسبقاً خطط الدفاع المدني الكامل بما في ذلك التهجير من المدن إلى الأرياف. وعلى الجانب السوفيتي فإن المقول إنه يمتلك دفاعاً مدنياً كاملاً إلى حد يضمن معه النصر في جميع الأحوال. وهكذا نرى أنه حتى الضابط الأخير الذي يكبح جماح الصدام النووي أصبح موضع شك وتساؤل. وهذا يقودنا إلى ما يعد أخطر وأحرج مرحلة في تاريخ الصراع والتوازن النووي، وهي مرحلة الثمانينات. فمن الواضح ابتداء أن هناك فجوة، قوة أو هوة نووية بين العملاقين، هي ما يسمى اصطلاحا بنافذة الخطر. نجمت عن التفوق الاستراتيجي السوفيتي نتيجة لتوصله إلى دقة مذهلة في تصويب الصواريخ العابرة. ومعنى هذه النافذة باختصار أن في إمكان السوفييت حاليا تدمير جميع مواقع الصواريخ النووية الأمريكية الأرضية في ضربة واحدة أولى، وذلك باستعمال جزء صغير فقط من ترسانتهم النووية. فإذا ما رد الأمريكيون من قاذفاتهم وغواصاتهم التي لا تستطيع أن تنال صوامع الصواريخ السوفيتية الأرضية وإنما مدنها، فإن ذلك يعرض المدن الأمريكية للانتقام مباشرة، مما يرفع عدد الضحايا المحتملين من 20 مليونا إلى نحو 150 مليون. وفي النهاية فإنه لن يمنع السوفييت من ابتلاع أيما رقعة من العالم أرادوا أو بقيت. وبديهي أن هذه النافذة المفتوحة التي تعطي ميزة الضربة الأولى والثانية معا للسوفييت تمنحهم أيضا ثقة كاملة في المواجهة التقليدية، وبالتالي في صراع الإرادات عموما. غير أنه يبقى علينا أن نضيف أن هذه النافذة المفتوحة، نافذة الخطر، سوف تغلق نهائيا وبعنف حوالي 1989، أي في نهاية الثمانينات، وذلك حين تبدأ الولايات المتحدة في نشر طرز جديدة فائقة التصويب والإصابة المطلقة من الصواريخ عابرة القارات، سواء في القواعد الأرضية أو الغواصات المحيطية. ذلك أن خطط التسليح الأمريكية لعقد الثمانينات ستعيد التفوق الاستراتيجي للولايات في نهايته، بحيث سينقلب الميزان تماما بين عشية وضحاها، إذ ستصبح جميع مواقع وصوامع الصواريخ السوفيتية الأرضية بلا استثناء معرضة لضربة أمريكية أولى مدمرة تماماً، بالإضافة إلى ضربة انتقامية ثانية ماحقة من غواصاتها المحيطية. هذا والمقدر أن حجم الترسانة النووية لدى كلا الطرفين سوف يتضاعف في نهاية الثمانينات ما لم يتفق على تحديده. ولكن مشكلة الولايات ستكون البحث عن قواعد أرضية جديدة آمنة في أراضي حلفائها الذين بدأوا يرفضون ذلك بشدة. أما مشكلة الاتحاد فسوف تكون الاتجاه إلى التركيز على الغواصات النووية والتوسع فيها أساساً، وهو ميدان يستدعي إنفاقات هائلة، فضلاً عن أن للولايات السبق والتفوق فيه من البداية. وها هنا فوراً يثور السؤال الحرج بصدد رد فعل الاتحاد، أيؤدي إدراكه لإمكان فقده عن قريب لتفوقه الاستراتيجي الراهن إلى المبادرة باستغلال هذا التفوق؟ أيبادر يعني إلى أن يتغدى بالولايات قبل أن تتعشى به أم ماذا؟ ماذا ينتظر؟ إلى آخره. إن الإغراء واضح جدا، والاحتمال وارد أيضا، والوضع كله يذكر ولكن بالمقلوب بتلك المرحلة الحرجة في أواخر الأربعينات، حين كانت الولايات المتحدة تنفرد دون الاتحاد السوفيتي بالقنبلة الذرية بكل ما يعني ذلك من إغراءات الهجوم الوقائي، وذلك طبعا مع الفارق بل الفوارق الهائلة بين فجر العصر النووي وقمته، فضلا عن تعاظم الرهان وتصاعده خارج كل مقارنة. ويزداد التشابه والخطر رغم انقلاب التوازنات الأساسية إذا تذكرنا أعراض العودة الأمريكية في الثمانينات ريغان إلى سياسة التشدد والتحرش وحافة الحرب الباردة في الخمسينات داوز. التنبؤ طبعا مستحيل، ولكن في الأثناء فإن هذا الوضع بكل جوانبه واحتمالاته هو الذي يحدد موقف الغريمين في محادثات الحد من الأسلحة النووية من سولت إلى ستارت. فالاقتراح الأمريكي التقليدي هو الخفض المتبادل لعدد الصواريخ العابرة الأرضية القواعد بمقدار الثلث لكلا الطرفين، وبذلك يجرد الاتحاد من بعض تفوقه الأكثر خطورة مباشرة. ولكن الاتحاد يرفض بالطبع، على أساس أن هذا التفوق في الصواريخ الأرضية الفائقة التصويب هو الرد الوحيد على التفوق الأمريكي في القاذفات والغواصات. والاقتراح الأمريكي يقلب ببساطة كفة التوازن لصالح الولايات، ولهذا كان الاقتراح السوفيتي المضاد هو تقليدياً التجميد الفوري للترسانة النووية لكلا الطرفين والإبقاء عليها كما هي as is دون إضافة أو نشر المزيد من الصواريخ أو القاذفات إلى آخره. من هذا كله يبدو جليا كم تعقدت طبيعة العملية، مثلما تعددت آفاق وأدوات المعركة إلى أقصى حد، حتى بات التنبؤ بصورتها وشكلها أمرا بالغ الصعوبة، وحتى بات حتما أن يترك التخطيط العسكري هامشا معلوما أو غير معلوم لحتمية الارتجال والاجتهاد أثناء القتال نفسه وتبعا لضروراته ومفاجآته. ولهذا فإن الآراء والأحكام والخطط والخطط البدائل والخطط المضادة والخطط المستقبلية أصبحت اليوم أكثر تعددا وتضاربا وكذلك اضطرابا وعدم تحديد منها في المراحل السابقة. ولكننا نستطيع بصفة عامة أن نقول إن التركيز كله بعد أن انتقل في السابق من انتزاع واحتكار الضربة الأولى إلى ضمان وتأمين الضربة الثانية أصبح الآن على ضمان الضربتين معا. محور الاستراتيجية النووية اليوم وفي أعلى مراحلها هو ببساطة الجمع بين الضربتين واستقطابهما في آن واحد. كل طرف من وجهة نظره وفي جانبه بالطبع، إن لم نقل والضربة الثالثة من بعدهما أيضا. ذلك اليوم قمة الأمن النووي. مغزى التطور النووي. ولكن حسنا، هل هناك حقا أمن نووي أصلا؟ للإجابة لنعد قراءة مراحل التوازن السابقة قراءة مقارنة تركيبية عريضة وصولا إلى الانتهاءات العامة والأحكام الكلية، وثمت على الأقل أربع تعميمات أو نتائج تتداعى منطقيا وتدعو إلى التفكير ماليا، ويمكن أن نحصرها ونعالجها تحت هذه العناوين: التوازن النووي، التصاعد النووي، الردع النووي، السلام النووي. التوازن النووي. فأولاً، مراحل التوازن النووي هي في آن واحد مراحل قوة عسكرية استراتيجية ومراحل سياسة دولية. فرغم أنها تمثل أساساً توازنات القوة بين القطبين الأعظم والصراع بين الكتلتين السائدتين، إلا أنها تغطي تلقائياً كل الصراعات المحلية والمشكلات الإقليمية. فما من حدث سياسي أو عسكري، سلمي أو حربي يقع اليوم في أي منطقة في العالم بين أصغر الدول إلا ويقع داخل إطار الاستقطاب الثنائي إلى حد أو آخر، يتأثر بدرجة ما بتوجيهه وضغوطه، ويخضع كثيرا أو قليلا لأحكامه وحدوده وضوابطه، ويكاد في النهاية يتقولب بقالبه ويتحدد به مصيرا ونتائج. ونحن نستطيع كما فعلنا في دراستنا السابقة في الواقع أن نركب كل صراعات ونزاعات وأحداث العالم في منحنى التوازن النووي بمراحله المختلفة، وأن نجد مفتاحها الأخير في معادلته السائدة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وحدة السياسة الدولية شبه التامة في العصر النووي. لقد أصبحت السياسة والاستراتيجية فيه لا انفصال لهما البتة، وأصبح العالم كله وحدة صراعية واحدة أكثر مما كان في أي وقت مضى، تماما مثلما أصبح وحدة حضارية حياتية واحدة، أو ما يسميه البعض بظاهرة Globalization of the World. التصاعد النووي. ثانيا، التصاعد والتصعيد المستمر هو النغمة الأساسية في الخط البياني لمراحل التوازن النووي. فمن مرحلة إلى أخرى ومع تطور الأسلحة النووية الفائق، يزداد حجم الصراع والتحدي والخطر، وسباق الأسلحة والتسلح مباراة رهيبة متسارعة تنمو ككرة الثلج، إلا أنها كرة نووية جهنمية يتقادفها الطرفان فيما بينهما في لعبة خطرة، هي من ثم كلعبة الموت. فكما في كل التاريخ العسكري وليس العصر النووي باستثناء، لكل سلاح نقيضه ومصره المضاد. فما من سلاح نووي يتوصل إليه أحد الطرفين اليوم إلا ويلحق به الطرف الآخر إن عاجلا أو آجلا. وهكذا هي من ثم فيما يبدو الدورة الاستراتيجية في العصر النووي: سبق مؤقت هنا ينسخ التوازن، لا يلبث أن يعقبه سبق هناك ينسخه بدوره ويعيد التوازن، ولكن على مستوى أعلى وأشد خطرا، أي كالحلقة المفرغة أو اللولب الزنبركي الصاعد أبدا، ثم تبدأ الدورة من جديد إلى آخره. فكما رأينا بدأت المراحل الأربع باحتكار نووي مطلق لأحد الجانبين، وانتهت بشبه تعادل أو تقارب بينهما أقل اختلالا ولكنه أشد هولا. وفيما بين البداية والنهاية تناوب الجانبان التفوق أو التخلف والسبق أو التأخر بدرجة أو بأخرى. وفي هذا التصاعد المتسارع المتعاظم أبدا ثمة عامل أولي بسيط ولكنه مسيطر، يضاعف العملية بمعدل الربح المركب في الاتجاهين بل وفي جميع الاتجاهات. هذا الضابط هو التعارض الأساسي الكامن في كلا المعسكرين بين القوة البشرية التقليدية وبين القدرة التكنولوجية المتطورة، أو بصيغة أخرى بين الكم والكيف، الكم للشرق والكيف للغرب. فإذا نحن رسمنا قطاعاً عرضياً عبر أوراسيا برمتها من أقصى الغرب في بريطانيا إلى أقصى الشرق في الصين، فسنجد بصفة عامة وكقاعدة عريضة أن حجم وكثافة الجيوش البرية والأسلحة التقليدية تزداد نسبياً أو حقيقياً كلما اتجهنا من الغرب إلى الشرق. وعلى سبيل المثال، فإن المقدر حالياً أن إنتاج الاتحاد السوفيتي من الأسلحة التقليدية يعادل مجموع إنتاجها في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية معا، ويرجع هذا من بين ما يرجع إليه إلى عامل السكان والكثافة. ويكفي في هذا أن تقارن على التوالي بين أوروبا الغربية والشرقية، ثم بين أوروبا الشرقية والروسيا الأوروبية، ثم بين هذه الأخيرة والصين. وعلى العكس من هذا، يزداد التركيز ويشتد على قوة السلاح وتفوقه التكنولوجي بالضرورة وللتعويض الحتمي كلما اتجهنا من الشرق إلى الغرب. ويرتبط هذا بدوره جزئيا بتفوق الغرب العلمي والتكنولوجي وسبقه المعروف منذ الانقلاب الصناعي على الأقل. وجماع هذا كله ومحصلته ينعكس بوضوح تام في استراتيجية كل من حلف الأطلنطي وحلف وارسو. فدول أوروبا الغربية أقل بكثير من دول شرق أوروبا، خاصة الاتحاد السوفيتي، في أعداد وأحجام جيوشها البرية، وكذلك في تسليحها التقليدي بالتالي، بما في ذلك المدرعات والدبابات والمدفعية إلى آخره. ولئن بدأ من الجدول المرفق أدناه أن حلف الأطلنطي يتفوق عدديا على حلف وارسو في حجم القوات المسلحة، فذلك لأنها تضم عنده قطاعا أكبر من القوات غير المحاربة، كما أن حلف وارسو يتفوق في الدبابات بنسبة 1.5 إلى 1 تقريبا. أضف إلى ذلك أن تفوق حلف وارسو التقليدي يصل إلى قمته على جبهة الألمانيتين بالتحديد، حيث سيتحدد مصير العالم في أي حرب شاملة قادمة. فهنا تتركز قوات حلف وارسو أكثر، بحيث يصل تفوقه على حلف الأطلنطي في أعداد القوات المسلحة إلى نسبة 1.4 إلى 1، وفي أعداد الدبابات إلى نسبة 2.5 إلى 1 تقريبا. ورغم أن حلف وارسو لا يملك بالطبع التفوق العددي الذي يوفر النسبة المقررة لضمان النصر في أي معركة هجومية، وهي نسبة 3 إلى 1، فإنه يمكنه بالتخطيط الذكي أن يحقق هذه النسبة بالتركيز عند نقطة الهجوم نفسها. كذلك، فلأن الاتحاد السوفيتي في داخل أوروبا جغرافيا، فإن التعزيزات يمكن أن تتدفق على قوات حلف وارسو مباشرة، في حين يتعين على التعزيزات الأمريكية أن تعبر 3000 ميل عبر الأطلسي. ومحصلة هذا كله أن الاتحاد وحلفه قد يمكن أن يحقق الاختراق الكامل ويكسب الحرب في بضعة أيام أو أسابيع، وذلك كما يقدر ويعترف وينذر ويحذر قادة حلف الأطلنطي وجنرالاته أنفسهم بانتظام وإلحاح. ورغم أن هذه النتيجة تتوقف كثيراً على السلاح الجوي، فإن الموقف هنا معقد نوعاً. فالشرق يتفوق في عدد الطائرات الدفاعية والاعتراضية، ولكن الغرب متفوق في عدد الطائرات الهجومية. ومن الناحية الأخرى، فإذا كان الشرق يتفوق في عدد طائرات الجبهة، فإن حلف وارسو ما زال يتداول أنواعاً متخلفة عتيقة من الطائرات، في حين تتفوق طائرات الغرب الحديثة في النوعية تفوقاً جسيماً. وهكذا على الجملة، يبدو أن حلف الأطلنطي قد لا يصمد طويلاً في حرب تقليدية مع حلف وارسو. ورغم أن البعض في الغرب نفسه يتحفظ أو يتشكك في صحة هذه المقولة باعتبارها مبالغة غربية مقصودة دعائياً، فإن المفهوم الشائع هو أن التفوق التكنولوجي المطلق هو شرط الصمود والبقاء بالنسبة إلى حلف الأطلنطي، والبديل الوحيد وأداة التعويض والتعادل الحتمية عن ضآلة جيوشه وقوته التقليدية النسبية. ولما كانت الأسلحة النووية هي قمة التفوق التكنولوجي خارج كل حدود، فقد أصبحت استراتيجية الغرب نووية بالدرجة الأولى، وأصبح التفوق النووي هو هدفه بأي ثمن. إلا أن هذا يدفع المعسكر الشرقي بالضرورة إلى التفوق النووي المضاد خشية الضياع التام، فيضاعف من ثم من تسليحه النووي بل والتقليدي على السواء، فلا يجد الجانب الغربي بدوره مفر من المزايدة من جديد. وهكذا تستمر المزايدة جيئة وذهابا إلى ما لا نهاية، والتصاعد مضطردا حتى السماء. إن الحجم في المجال النووي كما في مجال الحياة يولد الحجم، والخطر النووي يضاعف الخطر النووي. إنه قانون السلم الصاعد الدوار، إسكاليتر. جدول بتقديرات القوات التقليدية. عدد القوات المسلحة بالألف. سنة 1971 الناتو 5585، وارسو 4202، الصين 2880. في سنة 1981 عدد القوات المسلحة للناتو 4994، ولوارسو 4788، والصين 4750. عدد الطائرات الهجومية للناتو 2300، وارسو 1800، الصين غير معروف. عدد الطائرات الدفاعية والاعتراضية للناتو 800، ولوارسو 2100، للصين غير معروف. عدد طائرات الجبهة 6000 للناتو و 7000 لوارسو، وللصين غير معروف. جدول بتقديرات القدرات النووية. عدد الرؤوس النووية في الناتو 7224، ووارسو 6664، والصين من 119 إلى 139. القاذفات المقاتلة متوسطة المدى للناتو 1050، ولوارسو 2345، للصين غير معروف. عدد القاذفات بعيدة المدى للناتو 376، ولوارسو 150، وللصين 90. الردع النووي. ثالثا، الردع النووي هو أساس التوازن النووي، والتوازن النووي هو وحده الرادع الحقيقي عن العدوان. أما متى وكيف يمكن لهذا التوازن المروع أن يختل بحيث يعطي أحد الطرفين ميزة الانقضاض بلا خوف من ردع، فذلك في حالة واحدة ليست هي زيادة فاعلية أو رصيد السلاح النووي، فإن هذا قد وصل من قبل إلى درجة ما فوق التشبع من حيث قوة التدمير، وإنما حين يصل أحد الطرفين إلى سلاح دفاعي محقق ضد خطر الهجوم النووي، هي تلك الحالة. فتفوق أحد الطرفين على الآخر في الدفاعات النووية يهز التوازن الدقيق ويخلق إغراءات الهجوم أو إمكانيات الصدام، أي أن التفوق اليوم ليس لمن يملك الهجوم وحده، وإنما هو لمن يملك الهجوم والدفاع معا، والإغراء بالهجوم لن يتحدد بمن يضمن هجوما أقوى، بل بمن يضمن دفاعا أكمل. وتلك بالدقة كانت سيكولوجية وميكانيزم كثير من مراحل التطور السابقة بكل أخطارها ومحاذيرها الفادحة، غير أنه في وسط ذلك السباق التكنولوجي العارم المفعم وصل التصاعد إلى حد السقف والتوازن إلى حد التشبع. فبعد أن امتلك كلا الطرفين قدرة الضربة الأولى والثانية، أصبح الموقف كله في المرحلة الأخيرة والوقت الراهن أشبه بمبارزات الغدارات في الماضي، حين كانت الطلقتان تتزامنان بالصدفة فترضي الطرفين معا، إلا أنه لا صدفة هنا اليوم، وإنما هو حساب مكتوب وقدر محتوب. وفي كلمة واحدة، إن التوازن النووي الراهن هو حكم إعدام مع إيقاف التنفيذ، أما إذا نفذ فهو انتحار متبادل للجانبين. وإذا صح في الماضي أن الويل للمغلوب، فصحيح الآن في العصر النووي أنه ويل للغالب كالمغلوب، بل الأصح أنه لا غالب ومغلوب، ولا قاتل وقتيل، وإنما قتيل ومقتول. وبعبارة أخرى، إنه ليس ثمة شيء كنصر في الحرب النووية الشاملة. وفي هذا المعنى، ومن موقع المسؤولية كوزير للدفاع الأمريكي يوما ما، صرح روبرت ماكنمارا بلا لبس أو مواربة قائلا: لست أعتقد أننا سنحرز النصر بما تعنيه هذه الكلمة حقا، إذ ستحدث الحرب في تقديري دمارا مروعا للولايات المتحدة ولطريقة حياتها التي قد تتغير في اتجاه غير مرغوب فيه بتاتا، وذلك ما لا يمكنني أن أسميه بالنصر. أما إذا لم نلتزم بما تعنيه كلمة نصر، فأستطيع إذن أن أقول إننا سننتصر، إذ أن الدمار الذي سيصيبهم والتغير الذي سيطرأ على حياتهم سيكون أبشع نسبيا من خسائرنا، ولعل هذا ما قد تسمونه بالنصر. وقد أكد الجنرال ماكسويل تايلور المعنى نفسه قائلا: إن الحديث عن النصر في حرب نووية حديث غير مفهوم أصلا، ذلك أن الخسائر الفادحة التي ستصيب كلا الطرفين على حد سواء ستضع نهاية لوجودهما كقوتين عالميتين وتهوي بهما إلى مصاف الدول ذات الأهمية الثانوية أو ذات النفوذ الإقليمي المحدود. السلام النووي. رابعا، التوازن النووي هو أساس السلام العالمي، فالرعب النووي هو وحده أساس السلام العالمي الراهن، والسلام العالمي بدوره هو حالة شلل نووي في جوهره، فلقد أدى الوعي بخطر السلاح النووي الماحق إلى حتمية الحرص على عدم استخدامه على الإطلاق، وبالتالي إلى شل فعاليته عمليا وإلغاء وجوده وظيفيا. والواقع المشاهد عبر مراحل العصر النووي المتعاقبة أن هناك تناسبا عكسيا بين تطور الأسلحة النووية وبين إمكانية استخدامها، بمعنى أنه كلما زادت قوة وخطورة هذه الأسلحة التدميرية كلما زادت استحالة استعمالها أو قلت إمكانية استعمالها. والآن بعد أن أصبح التوازن والتكافؤ النووي بين العملاقين أكثر حدة ودقة من حد السيف والفارق بينهما أوهى من خيط العنكبوت، فإن الجمود النووي قد وصل إلى حد الشلل المطلق لا أقل، وبذلك أصبح السلاح النووي سلاحاً سياسياً أساساً أكثر منه سلاحاً عسكرياً. أصبحت قوته تكمن يعني في مجرد امتلاكه لا في استخدامه. غير أن مثل هذا السلام الذي ينبع من الرعب النووي ويقوم على لعبة التعايش السلمي والتنافس السلمي والمباراة السلمية إلى آخره، إنما هو السلام المراوغ بعينه. فواقع الأمر أن السلام النووي يتألف كالبركان النائم من فترات متقطعة ومتعاقبة من الخطر الخامد المكبوت ثم من الخطر المنذر الماثل، والعالم بهذا يعيش على أو يتعايش مع بركان النووي النائم. وها هنا ينشعب الرأي إلى نظريتين متعارضتين تماما. فالنظرية الأولى تذهب إلى أن الحرب النووية مستحيلة، أصبحت مستحيلة على أساس أنه لا دفاع حقيقي مطلق أو رادع تماما ضد الصواريخ النووية مهما تطورت مضاداتها على الجانبين، وأن الخطر النووي سيظل هو الخطر النووي، وأن الردع النووي سيبقى أقرب دائما إلى التوازن النسبي منه إلى الانقلاب الجذري لمصلحة أحد الطرفين. فالردع الشامل إذن مستحيل، والممكن الوحيد هو الرد المرن، وعلى هذا فلا متنفس للصراع سوى الحروب المحدودة والتقليدية، والواقع حتى الآن على الأقل يقف في جانب هذه النظرية. أما النظرية المضادة فلا تستبعد الحرب النووية الشاملة إن لم تكن كحل انتحاري أخير للصراع عندما يلوح شبح الهزيمة أمام أحد الخصمين أو يستبد به اليأس القاتل أو حتى الخوف من أن يفقد ماء الوجه، فبطريق الخطأ في الحسابات أو في التصرف أو التنفيذ إلى آخره، وهو ما يعرف بالحرب بطريق الصدفة أو الخطأ accidental war. وعلى هذا فإن السلام النووي إن هو في حقيقته إلا هدنة نووية، هدنة مسلحة نووية مهما طال. وتجربة التاريخ حتى الآن هي أن كل سلاح وجد ليستعمل، وليس السلاح النووي باستثناء بالضرورة. وإذا كان أحد لا يريد أن يقيم القيامة النووية، فإن البعض ما زال يؤمن بمبدأ علي وعلى أعدائي إلى آخره. ولا مجال بالطبع للحكم هنا على هذه النظرية المتشائمة أو النظرة السوداوية المهلكة. وكل ما يمكن أن يقال إن أحدا لا يتمنى إلا أن تكون خاطئة اليوم وغدا وإلى الأبد. القوة في العصر النووي. الآن فلئن اختلفت الآراء والتكهنات في الحرب النووية وأشكالها واحتمالاتها إلى آخره، فإن ثمة شيئا واحدا مؤكد، فلا خلاف على أن العصر النووي قد قلب كل قوانين الاستراتيجية التقليدية وهزها حتى الصميم. ولكن السؤال هو إلى أي حد؟ هل هو ألغاها تماما ونهائيا أم نحاها جانبا ودفع بها من المقدمة إلى الخلفية؟ لنعرض لضوابط ومقومات الاستراتيجية التقليدية من موقع وموضع لنرى انعكاسات الصراع النووي عليها وأي مغزى جديد يمكن أن تأخذ، ولنبدأ ذلك بالموقع. الموقع الجغرافي. من المحقق أن الموقع الجغرافي هو أشد ما اهتز وارتج بالاستراتيجية النووية، وطالما كانت قاذفات القنابل هي وسيلة توصيل القنبلة الذرية، فربما صح أن الموقع لم يفقد كل قيمته، فقد كان للمواقع المتقدمة والقريبة من العدو أو المحاصرة له ميزة واضحة. ولعل هذا يفسر قيمة القواعد العسكرية التي بثها الغرب حول الاتحاد السوفيتي على طول نطاق جبهة الارتطام، ابتداء من اليابان حتى النرويج. كما أن هذا يفسر القيمة الاستراتيجية الضخمة التي كانت تعطيها الولايات المتحدة لألاسكا خاصة وكندا عامة، باعتبارها كجبهة قطبية أقرب وأقصى طريق جوي إلى الاتحاد السوفيتي عبر المحيط المتجمد الشمالي الذي أصبح بجدارة البحر المتوسط القطبي. بل لقد ذهب أحد القادة الأمريكيين الجنرال بيل ميتشل إلى حد القول بأن ألاسكا هي أهم منطقة استراتيجية في عالم اليوم. كما أن ذلك جميعا يفسر شبكات الرادار الكثيفة المتتالية كقرون استشعار ذرية وخطوط محطات الصواريخ المتتابعة خطا بعد خط على امتداد تلك الجبهات من الجانبين. والمغزى العام هو أن مركز الثقة الاستراتيجي انتقل إلى حد أو آخر من المحيط الأطلسي إلى المحيط المتجمد الشمالي. ولكن الموقف لا شك قد تغير بدرجة أو بأخرى منذ الصواريخ الذرية وتطورها المتصل، فبالتدريج اتسع مدى الصواريخ التي اخترقت سرعتها حاجز الصوت، حتى بات من المفهوم اليوم أن ليس على سطح الكرة الأرضية مكان لا تصله الصواريخ عابرة القارات من أي من الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة. وبعد أن عدت بعض هوامش العالم النائية مثل أفريقيا الجنوبية أو أفريقيا جنوب الصحراء واستراليا من المعاقل الأخيرة ذات المناعة ضد الصواريخ، زالت هذه الميزة وأصبح القرب والبعد الجغرافي سيان. وفي نفس الوقت فقدت القواعد العسكرية الغربية المطوقة للاتحاد السوفيتي أغلب قيمتها إن لم يكن كلها، ونسخ الاتحاد بصواريخه الحلقة النارية المضروبة حوله، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد لقمع وكبت الحركات الوطنية في بلادها. والمعنى واضح للغاية، فإذا كان عصر الطيران التقليدي قد اختزل المسافة ودمر العالم وجعله نظاما مغلقا واحدا إلى درجة أن أصبحت الكرة الأرضية كلها أصغر مساحة زمنية من ولايات أمريكا 13، فإن الصواريخ قد ألغت المسافة تماما وتضاغطت الكرة الأرضية من الوجهة العملية إلى مجرد نقطة تقاس كل أبعادها بالدقائق ليس إلا. أبعد من هذا، وبعد أن أصبحت الغواصات الذرية قواعد صاروخية برمائية أو تحت مائية رحالة أو بمثابة يابس متحرك النشاء أو قارات مايكروسكوبية طافية تجوب المحيط العالمي، نكاد نقول إن الفارق بين الماء واليابس من الوجهة الاستراتيجية بطبيعة الحال قد عتم وتحايد حتى درجة التلاشي تقريبا. كذلك فكما توطنت الغواصات النووية إلى الأبد في الغلاف المائي، توطنت الأقمار الصناعية إلى ما لا نهاية في الغلاف الجوي، فكلاهما إذن أصبح سلاحا يقع خارج حدود المكان والزمان الأرضي سياسيا وعسكريا، أي خارج حدود الرقعة الإقليمية للدولة. ومعنى ذلك جميعا أنه لم يكد يصبح هناك موقع متوسط وموقع متطرف، ونوشك مجازيا أن نضيف ولم يعد هناك يابس وماء. استراتيجية لا مكانية. ومحصلة هذا وذاك أننا اليوم بإزاء استراتيجية ثورية جديدة تنقل الصراع من البر والبحر إلى الجو، من الاستراتيجية الأرضية جيوستراتيجي إلى الاستراتيجية الغازية أتموستراتيجي، بل إلى الاستراتيجية الفضائية سبيس استراتيجي، وبالتالي تنقله من المرحلة الكوكبية جلوبال إلى المراحل الكواكبية بلانيتري. قد وصلنا إلى استراتيجية لا مكانية معلقة في فراغ وحروب بلا تراب تمور عليه وتفور، تماما مثلما وصلت الزراعة العلمية الحديثة أو أوشكت إلى زراعة هوائية بلا تربة. وبديهي أن هذا كله يتخطى المواقع الجغرافية التقليدية ويتجاهل خطوط التضاريس واللاندسكيب ويسقط عامل المسافة من الحساب. باختصار، إن الاستراتيجية الذرية تبتعد كثيراً عن الجغرافيا وتقترب من الفلك، وبذلك تتحرك في متصل فضا زمني Time Space Quantum بعد أن كان الوسط التقليدي هو المنقطع البرمائي. إنها كالنسبية في الفيزياء، تنقل الأهمية الاستراتيجية من المكان إلى الزمان، أو على أقل تقدير تجعل من الزمان البعد الرابع للمكان الاستراتيجي. ماذا يبقى إذن من فكرة الموقع الجغرافي؟ القليل قطعاً وفي حدود معلومة، فالدول غير الذرية وقد تضاءل وزنها كثيراً في عالم القوة هي وحدها التي سيكون عليها أن تفكر في صيغة الاستراتيجية التقليدية القديمة، كما أن الحروب المحلية والصغيرة التي قد تمارسها الدول الاستعمارية ستظل تدور في فلكها. ولعل هذا وحده هو الذي يفسر تمسك الغرب بسياسة الأحلاف الدفاعية وسلسلة القواعد العسكرية التطويقية، كما يفسر حتى قريب استماتة استعمار كالبريطاني ببقايا قواعده البحرية شرق السويس، رغم أنها أصبحت بالية تماماً في عصر الذرة. ولكن هذا وذاك من الاعتبارات سيكون عنصراً متنحياً مرحلياً بالطراد، حتى قد يصل يوماً ما إلى نقطة الانقراض. غير أنه يبقى للموقع الاستراتيجي بعد هذا قيمته على المستوى السلمي خارج الحروب، أي في المواصلات العادية اليومية والتجارة العالمية. ولهذا فنحن حين نتحدث عن نسخ العصر النووي للموقع الجغرافي، فينبغي أن يكون مفهوماً أننا نقصر هذا بوضوح على جانب الحرب والمعركة العسكرية، وهو الشذوذ، بينما تظل فكرة الموقع سليمة لا تهتز في مجال السلم والتجارة والمواصلات العادية، وهو القاعدة. الموضع: إذا كان هذا نصيب الموقع، فماذا فعلت الثورة النووية بالموضع بما يعني من حجم ومساحة وقوة بشرية؟ قد رأينا عبر التاريخ الحديث أن الأهمية انتقلت مع الصناعة من الموقع البارز الممتاز إلى الموضع الغني الضخم، ولكن السلاح النووي يجيء اليوم بدوره لينسخ الكثير من قيمة الموضع وليجعل العلم هو وريثه الجديد. كيف؟ بديهي أن محو مساحة محدودة كبريطانيا بالحروب النووية أيسر من مسح كتلة ضخمة كالصين مثلا، ولا يعني هذا أن الدول المترامية الرقعة ستظل تتمتع بالدفاع بالعمق، فقد ضاعت ميزة العمق الاستراتيجي ربما إلى الأبد، ولكنه يعني الحاجة إلى رصيد أكبر من القوة الذرية لتدميرها. القوة البشرية، ومثل هذا يقال عن القوة البشرية، فالحرب النووية حرب إبادية رهيبة تحصد الملايين بنفس السهولة التي تحصد بها الحرب التقليدية الآلاف. وفي وقت مبكر مثل أواخر الستينات، كان المقدر رسمياً أن حرب النووية شاملة بين العملاقين النوويين قد يمكن أن تلتهم نحواً من 100 مليون، كذا من كلا الجانبين في الضربات الأولى وحدها. وفي النتيجة، فإنه لم يعد الجيوش البرية أو الميكانيكية الضخمة قيمة فعالة أو كبير خطر في الاستراتيجية الجديدة، إذ يمكن أن تسحق في مكانها قبل أن تتحرك، وإن تحركت قبل أن تسحق فهي ليست بمستطيعة أن تدخل ميداناً تلوث بالإشعاع الذري القاتل. ولو أنه لابد في النهاية بعد أن يتبدد الإشعاع من أن تتقدم القوات الأرضية لتضع يدها على الأرض الخراب كما فعلت أمريكا في اليابان بعد قنبلة هيروشيما. وترتيباً على ذلك، فإن البعض يتكهن بأن الدول الماموث سكانياً كالصين هي وحدها التي قد يمكن أن تأمل في أن يتبقى لها بعد الحرب النووية بقية معقولة من السكان. ومع ذلك، فلا ننسى أن بالعالم رصيداً من السلاح النووي يكفي كما يقال لمحو العالم جميعاً عدة مرات، أي أن مساحة الدولة وحجم السكان مهما كانت فلن تجدي في النهاية. ومعنى ذلك أن آلة الحرب الجديدة وعدتها لن تعد الجيوش المجيشة بجحافلها الجرارة الضخمة وترساناتها الثقيلة الهائلة، إنما هي جهاز صغير مكثف أشبه بالأزرار السحرية القتالة، يحرك العالم دون أن يتحرك من موضعه، وينقل الجيوش دون أن ينتقل مكانيا. وإنها لمفارقة من التكنولوجيا مذهلة أن تصبح العمليات الحربية موضعية إلى أدنى حد، حين أصبحت الاستراتيجية كوكبية إلى أقصى حد. وإنها لمفارقة أكبر أن قد وصلت تكنولوجيا الحرب إلى مرحلة يمكن ألا تتلاقى فيها الجيوش وجها لوجه، ومع ذلك تبيد المدنيين بالجملة بعد أن كان من الممكن للجيوش قديما أن تتلاقى وتتقاتل دون أن يتأثر بها المدنيون تقريبا. الموارد الطبيعية. أما من حيث الموارد والطاقات فلقد أصابها العصر النووي هي الأخرى، فإن دولة صغيرة تملك القوة الذرية تعد اليوم أقوى من دولة ضخمة غنية لا تملكها. ومع ذلك ينبغي أن نستدرك فنقول إن الموارد الغنية شرط لازم لدخول العصر الذري وتحقيق القدرة النووية. ومن الملاحظ أن أغنى دولتين في العالم هما أقدر دولتين ذريا، كما أن أعضاء النادي الذري حاليا هم من أغنى دول العالم بوجه عام. وهذا ما ينقلنا إلى الدرس الهام الذي تعلمه هذه التطورات الثورية. فمناط القوة الحديثة اليوم لم يعد يكمن في الامتداد المساحي أو القوة العددية أو الموارد الاقتصادية الخام، ولكن في تحويل هذه العوامل جميعاً إلى قمة العلم الحديث، وأعني بها تكنولوجيا الذرة والنواة. إن أركان الاستراتيجية الحديثة ومقوماتها لم تعد بعد الجغرافيا وحدها أو الاقتصاد من بعدها، وإنما هي التكنولوجيا في أعلى مراحلها. وبعبارة أخرى، لقد انتقلنا من الاستراتيجية الجغرافية المألوفة أو الجيوستراتيجية إلى ما يمكن أن نسميه بالاستراتيجية التكنولوجية أو التكنوستراتيجي. فالعلم والعلم القمي المطلق هو الشكل الجديد للقوة، ومن يملك العلم النووي أكثر من الأرض والسكان والموارد يملك القوة الاستراتيجية. وإن كانت الأرض والسكان والموارد هي بيقين من مقومات أو خامات ذلك العلم النووي الفيصل، فإذا ما ملكت دولتان قوة العلم النووي المتكافئة، فقد يمكن حينئذ للفروق الطبيعية في المساحة والسكان والموارد أن ترجح الميزان في هذه الكفة أو تلك. ماكندر والعصر النووي. وعند هذا الحد من المناقشة لابد أن يثور أو قد ثار في الذهن سؤال: أين ماكندر ونظرية الهارتلاند من كل هذا الانقلاب النووي الرهيب؟ أمن الممكن أن نركب الاستراتيجية الجديدة في معادلته الثلاثية الخالدة قوة البر وقوة البحر ومنطقة الارتطام؟ هل يجوز بعد اليوم أن نتنبأ مع ميهن وسبيكمن بأن النصر في الصراع سيكون للقوى البحرية والسواحل؟ أو مع راتزل وماكندر بأنه سيكون للقوى البرية والقارية؟ لا، بل هل هناك اليوم قوى بر وبحر على الإطلاق تتباين تباين الأبيض والأسود؟ من الصعب حقا أن نتفادى الانتهاء إلى أن الاستراتيجية النووية قد نسخت جوهر النظرية وقوضت أركانها، فقد استقلت الحرب أخيرا وفي النهاية عن سطح الأرض إلى حد بعيد، وارتقت المعركة من مستوى الأرض لتحلق في الفضاء، ولم يعد الصراع بين الحوت والفيل بينهما تمساح، وإنما لنقابل التشبيه بتشبيه مماثل أصبح هو صراعا بين النسر والصقر، بين جوارح مجنحة ليس بينها وسيط أو ضحية إلا أن يكون حمامة سلام. فما دام لم يعد هناك يابس أو ماء نوويا فإنه لم يعد هناك قوة بر ولا بحر أو ارتطام، ثمت فقط قوة نووية أو تقليدية. لا، ولم يعد الهارتلاند بالضرورة أقوى قلعة دفاعية طبيعية على الأرض، فهو إذا كان لا يزال غير مفتوح من خلف أو قدام فقد أصبح مفتوحا من فوق، ومثله صارت الولايات المتحدة، لا عزلة ولا ابتعاد بعد أن استدار الخطر فترك طريقه عبر البحر ليأتي من السماء. كذلك فلم يعد هناك محل للتكهن لمن ستكون الغلبة والفوز في الصراع، قوى البر أم قوى البحر. أولا لأن هذه التفرقة لم تعد سؤالا واردا بعد أن أصبح الجميع قوى فضاء. ثانيا لأنه لن تكون هناك غلبة وتفوق، بل اندحار متبادل إن لم يكن انتحارا للطرفين، وهكذا. وربما كان من الممكن لنظرية ماكندر أن تتعايش جزئياً فحسب مع استراتيجية الطيران وقوة الجو، ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخية وقوة الفضاء لم يترك لها شيئاً. إن الصواريخ بكل أشكالها وأنواعها، ومهما اختلفت قواعد إطلاقها، حرب جوية أساساً، وهي بهذا امتداد بشكل آخر، امتداد قمي إلى أبعد حد للطائرات. فإذا كانت الطائرة قد سلبت النظرية الجزء الأكبر من محتواها ومغزاها، فإن الصواريخ تنسخها كلية بلا جدال. عود على بدء، وهي بذلك تتحول من الجغرافيا السياسية الحية لتستقر مكرمة في متحف الجغرافيا التاريخية، ونقول مكرمة لأن هذا التحول لا يقلل من قيمتها الأكاديمية، فحسبها أنها تفسر بدقة مثيرة أغلب كليات وجزئيات التاريخ ابتداء من القرن العشرين قبل الميلاد حتى القرن العشرين بعد الميلاد. وفوق هذا، فإن العالم إذا اتفق على نزع السلاح النووي ومنع الحرب النووية، فإنه يعود ببساطة وآليا إلى استراتيجية ماكندر، ما في ذلك شك، ويعود للموقع الجغرافي وزنه الأثير ودوره المأثور. بل وبغير اتفاق أو منع، وفعلا لا بالقوة، وحالا لا مستقبلا. ذلك أن العصر النووي كما رأينا قد حمل معه جرثومة شلله، فلقد حيد ميزان الرعب النووي بطريقة ديالكتيكية ولكنها منطقية جدا كل فعاليته، ووضع الترسانة النووية العالمية برمتها في النفتالين أو في التجميد العميق كما قيل، حتى تحولت إلى مجرد بركان خامد نائم أو خامل. ومن ثم عادت الاستراتيجية الكلاسيكية بعناصرها التقليدية القديمة من مواقع جغرافية وقواعد عسكرية وممرات مائية إلى آخره، عادت تحتل الصدارة الفعلية من جديد وكأمر واقع. كذلك، فإذا كان الردع النووي الشامل قد نوحي جانبا ليحل الرد المرن والحرب المحدودة محله في الواقع العملي، فليس لهذا من معنى سوى أننا قد عدنا فعلا وفي صميم العصر النووي إلى منطق ماكندر وعصر قوة البر والبحر. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن الاستراتيجية المتنحية القديمة لم تزل تتعايش وتتعاصر مع الاستراتيجية الجديدة السائدة، ونحن على أقل تقدير نعيش حاليا ورغم كل شيء في ظل استراتيجية مختلطة تجمع بين رواجع الماضي وطلائع المستقبل بدرجة أو بأخرى، بين قطاع تقليدي وقطاع نووي، أي ما بين ماكندر وما بعد ماكندر. وكمجرد نقطة في الموضوع أو حالة في القضية، خذ ما رأيناه من تطور الاتحاد السوفيتي استراتيجيا في العقود الأخيرة، فأن تتجه هذه القوى القارية الداخلية الحبيسة تقليديا إلى الأساطيل البحرية ومشاة الأسطول وفرسان الجو والاستراتيجية الأمفيبية والخروج إلى البحار وما وراء البحار إلى آخره، لا يحقق نبوءة ماكندر عن تحوله إلى قوة برمائية أكثر من أي وقت مضى فحسب، ولكنه أيضا يتفق تماما مع ما وجدناه من أن العودة إلى الحرب المحلية المحدودة في ظل الشلل النووي تعود بالاستراتيجية العالمية بصورة ما إلى نمط ومنطق ماكندر القديم المتنحي أساسا. وأخيرا وتأسيسا على ما سبق، فإن الاقتراح الذي نود أن نطرحه إضافة وختاما للمناقشة هو أن هناك من الأدلة ما يشير في هذه المرحلة الراهنة التي تتعايش وتتعاصر فيها الاستراتيجية التقليدية جنبا إلى جنب مع الاستراتيجية النووية إلى أن أبعاد نظرية ماكندر لم تنسخ بعد كلية، لكنها بدأت تأخذ شكلا ومغزا جديدا. إن جغرافيا مثل بوين بحث أخيراً عن نمط سياسي واضح للعالم ككل يحل محل نمط ماكندر بعد أن تحررت المستعمرات، ولكنه يعلن أنه عبثاً لم يجد أي نمط، فليس ثمت إلا حزمة من الدول المستقلة تغطي وجه القارات ولا تعطي نمطاً إلا مجرد نمط وجودها هي كرقع الشطرنج. ومن العبث أن ندخل عليها نظرية شاملة في توزيع القوة السياسية حالياً كتلك التي قدمها ماكندر منذ نحو نصف قرن. ولكن أحقا ليس هناك نمط عالمي للجغرافيا السياسية المعاصرة؟ في تقديرنا أنه ثمة نمط، ونمط مستمد من تصور ماكندر، إلا أنه يتحول حثيثا من مفهوم جغرافي إلى مفهوم حضاري، من فكرة عسكرية إلى فكرة مذهبية. كذلك فإذا كان بوين ينتهي إلى أن عصر الجو والفضاء قد جعل من نمط ماكندر العالمي هراء، ولكن قط هراء من إدراكه أن القوة في المستقبل تكمن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها، فإننا نحسب أن كل الحقائق تجعل الصحيح هو العكس تماماً. تفوق الإمبراطوريات القارية لم يعد قائماً بالضرورة أمام النمط العالمي، فهو الذي ما زال قائماً. أما كيف؟ فهذا أدخل في باب الاستراتيجية السياسية منه في دائرة السياسة الاستراتيجية، وهو ما نتقدم الآن إلى دراسته في تتبعنا لرحلة العالم الحافلة من الحرب الباردة إلى الوفاق. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى، فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.